بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأت أن أشكركم شكرا كثيرا على افتخاري معكم في هذا البرنامج، ولن يكون حضوري مستمعا منتفعا أحب إلي من أن أكون يعني مزاحما لهؤلاء الكبار في مثل هذا البرنامج. أشكركم شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا، واعتذر جدا بتأخيركم، كنت أنا السبب اليوم في تأخير الإخوة، جزاكم الله خيرا. ليس عندي شيء يعني عطرة بعد عروس، لا لا لا، ليس عندي شيء أضيفه على ما قال المشايخ، وكثير منا نحن انتفعنا به. من أهم الأشياء التي لاحظتها في قراءتي هذا اليوم لهذا الحزب، لاحظت ملاحظة قد انتقد فيها السيوطي رضي الله عنه والجمال والمحلي، وهي أنهما يفسران اللفظ كثيرا ببعض معاني، وهذا قد يوقع بعض طلاب العلم الراغبين في التعلم من هذا الكتاب، يوقعهم في ظن الحصر. لا شك أن تفسير اللفظ ببعض معانيه هو أسلوب سلفي معروف عن الصحابة والتابعين، وقد يكون مقصد بعض العلماء الحصر، ولكن لا يكون ذلك مناسبا في بعض المواضع وخاصة في وقتنا. المهم أن من مناسب التنبيه عليه. قد يعني وقفت على أشياء قليلة من ذلك في تفسير الفاتحة، في قوله تعالى، في تفسير قوله تعالى أهدنا، فسره بأرشدنا. وفي الدعاء أرى أنه ينبغي على طالب العلم والعابد والمسلم أن يقصد أجمع الدعاء، فينبغي في الدعاء خاصة أن يتوجه إلى الله عز وجل بالمعاني الجامعة، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بجوامع الكلم، فأن يكون معنى اهدنا كل معاني أولى، الأولى أن يكون معنى اهدنا كل معاني الهداية، بما وأهم من هداية التعليم والدلالة والإرشاد التي فسرها بها، أن يستحضر المسلم حاجته إلى الله عز وجل في هداية هي أعظم منها، وهي هداية التوفيق، ليكون بسؤاله هداية التوفيق مخالفة لطريقة اليهود، وليكون بسؤاله هداية التعليم والدلالة والبيان والإرشاد مخالفة لطريقة النصارى. فينبغي أن يستحضر المسلم، وينبغي على الكتبة التفسير أن يكتب هذا، أن يكتب أرشدنا ووفقنا، ليستحضر المسلم حينما يدعو الله عز وجل ضرورته إلى الله عز وجل، خاصة إذا كان مسلما، لأنه قد يداخله إذا كان في عنده علم وبيان، يداخله ظن يعني سؤال يسأله كثير من الناس، يقول ما معنى الدعاء يدعو المسلم ربه أن يهديه وقد هداه، فلا شك أن ثم يجيبون بأن معناه أن يزيد هدايته. نعم هذا صحيح، ولكن أيضا هناك معان أخرى لهداية غير زيادة الهداية، بمعنى زيادة العلم والبيان. هذا مثال من الأمثلة التي لم يقصد الشكل، لا شك أن المؤلف لم يقصد بها الحصر، ولكن ينبغي أن يستحضر الداعي يعني حاجته وضرورته إلى الله في التوفيق، كما يستحضر حاجته إلى الله في البيان والإرشاد. أيضا شبيه بهذا في قوله تعالى يؤمنون بالغيب، فإنه قال بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار، فحصره في ما غاب عنهم من أمور الآخرة، مع أن علم الغيب، مع أن معنى الغيب يشمل ذلك وغيره، يشمل كل ما لا يدرك بالحواس، كل ما غاب عن الإنسان رؤيته أو علمه فهو غيب، كل ما لا يدرك بالحواس مما أخبر الله عز وجل ورسوله عنه، مثل فالمؤمنون يؤمنون به، وليس من أعظم ذلك الآخرة بما فيها من البعث والجنة والنار والأمور الأخرى التي في الآخرة، لأن الآخرة ليست فقط الجنة والبعث والجنة والنار فقط، ولكن ذلك أعظم ما فيها. وأيضا يؤمنون بعلاماتها، ويؤمنون بالصراط والميزان وغيرها، ويؤمنون أيضا بغيوب أخرى ماضية في خبر الله عز وجل الذي لم يروه بأعينهم عن أمم سابقة، وعن قصة خلق العالم، وعن خلق السماوات والأرض وغير ذلك من الغيوب. فكل الغيوب سواء كانت ماضية أو مستقبلة داخلة فيه، فينبغي أن يكون عاما. كذلك أيضا بارك الله فيكم، من المواضع التي أرى أنه ينبغي أن يعلق عليها قوله كما آمن السفهاء، لا تفسدوا في الأرض، آسف، لا تفسدوا في الأرض قال فسر الفساد بالأرض بالفساد الديني، ولا شك أن ذلك أعظم الفساد. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لا شك أن أعظم الفساد في الأرض وهو سبب لفساد الأرض بالماء الفساد المادي هو الفساد فيها بالمعاصي والكفر، ولكن ذلك ليس كل الفساد في الأرض، فقد يدخل فيه أن تنهى إنسانا يعني يخرب ويفسد شيئا من أمور الدنيا فتقول له لا تفسد في الأرض على من وجه خفي، يعني يدخل فيها دخولا ثانويا أو كما يعني يصح الاستدلال لو رأيت أحدا يخرب ما حقه الإصلاح فتقول له لا تفسد فيه وإن لم يكن معصية، ولا شك أن المعاصي والكفر داخلة فيه دخولا أوليا. وكذلك أيضا قوله كما آمن السفهاء الجهال، تفسيره بخفاف العقول أولى من تفسيره بالجهال، لئلا يظن بعض الناس يعني أن ذلك عيب للجهل الذي هو خلاف العلم، ولا شك أن المؤلف قصد الجهل الذي هو خلاف الحلم، لأن العرب تطلق الجهل وتريد به جهل خلاف العلم، والجهل الذي هو خلاف الحلم كما قال ألا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل تقول العرب إلى اليوم جهال للذين تغيب عقولهم وتضعف عقولهم ويقولونه لمن كان ليس عنده علم. فلو قال خفاف العقول في السفهاء لكان أقرب، لأن الجهال يطلق غالبا يتبادر إلى ذهن الناس جهال العلم الذي هو قلة العلم أو خفة العلم وليس خفة العقل أو الحلم. أيضا من المواضع التي مثلا قال ادعوا شهداءكم، قال آلهتكم، ولو عم بها الشهداء من الأنصار وغيرهم لكان أولى. وأيضا النار التي وقودها الناس قال الكفار، ولا شك أن المذهب على السنة والجماعة أنه المستحقون لها، أن تفسيره بالمستحقين للنار ولو كانوا يدخلون ثم لا يخلدون فيها لكان أولى. في الآية 39 قال السيوطي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا، والظاهر والله أعلم بأن الآيات هنا أن تفسير الشيخ لها بأظهر معانيها، وإلا فإن الآيات عم من الكتب. وفي الآية 41 قال وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، التصديق له صور منها أبينها ما ذكره المؤلف وهو كون التوراة أو الإنجيل إذا كان مصدقا، لأنه قد جاء في القرآن وصف الإنجيل بذلك أيضا، فمعنى تصديق القرآن له، معنى تصديق القرآن للتوراة أو للإنجيل موافقتها له، موافقة القرآن لهما في أصول الدين، لأن شرائع الله عز وجل متفقة في أصول الدين، متفقة في أصول الأخلاق، مثلا في المعاد وإثبات الألوهية ونحو ذلك والنبوة متفقة في ذلك. فهذا أبين ما وذكره المؤلف لأنه أوضح أو أبين ما يدل على صدق تصديق الكتب بعضها بعضا. ولكن أيضا مما ذكر من وجوه الأخرى أن يكون القرآن مصدقا لها بمعنى مخبرا بصدقها، بمعنى مخبرا بصدقها، لأن القرآن كما تعلمون ذكر جاء الإسلام بالإيمان بأركان الإيمان التي من الإيمان بالكتب التي صرح القرآن منها بالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وزبور داود عليه السلام، فهذه يجب الإيمان بها، والمسلم لا يكون مسلما حتى يؤمن بها. وأيضا يجوز أن يكون أنه جاء أخبرت هي بصدقه. كيف تكون أخبرت بصدقه؟ تكون ذكرت صفته كما جاء في بعض الأدلة، يكون التوراة، تكون التوراة والإنجيل وعيسى وموسى عليهم السلام أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كتابه فيقع كما أخبروا فيكون ذلك تصديقا له، فيكون المعنى أخبرت بصدقه أو أخبر بصدقها، وهذا أيضا معاني زيادة على ما ذكره المؤلف. وأيضا في الآية 45 ذكر المؤلف في عند قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فسر الصبر بأعظم معانيه وهو حبس النفس على ما تكره، ويمكن أن يدخل في هذا من أنواع الصبر، الصبر على المصائب وهذا دخوله ظاهر، ويمكن أن يدخل فيه الصبر على الطاعات لأن الطاعات قد تكرهها بعض النفوس، وإن كان استقلال الصبر عن الطاعات عن ذلك أفضل. فنقول إن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المصائب، وصبر على الطاعات، يصبر كما قال الله تعالى: وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، صبر النفس على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر عن المعاصي، وكلها من أنواع الصبر، وكلها داخلة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر، واستعينوا بالصبر، وكلها داخلة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر. فيستعان بالصبر على المعاصي، والصبر على الطاعة، والصبر على المصائب. وذكر المؤلف رحمه الله حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، حديث صحيح. وفي الآية 54 ذكر المؤلف في تفسير قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، ذكر بعض التفاصيل التي هي مأخذها من الرواية الإسرائيلية، وهذا من منهج المفسرين المتقدمين كثير يعني، وهذا منهج مسلوك ويعتذر له عند من لا يراه، وهو أن يكون من مصادر التفسير الأخبار الإسرائيلية، يكون بعض التفاصيل المذكورة في بعض الآيات أو بعض المعاني يستعان عليها ببعض الروايات الإسرائيلية. فذكر أن الله تعالى أرسل عليهم صحابة سوداء لئلا يبصر بعضهم بعضا إلى آخرها، وأنه قتل منهم نحو 70,000 إلى آخر ما ذكر. وهذا الذي يعني تختلف أنظار علماء التفسير فيه، والذي أنا أميل إليه هو أن لا تكون الإسرائيليات مصدرا من مصادر التفسير، وأن المسلمين لا يحتاجون إلى حرف واحد منها في التفسير، وإنما هي غالبا في التفاصيل، في تفاصيل قصص يعني لا يحتاج المسلمون إليها. وفي يعني هذه المسألة لو عرضت لنا في وقت أوسع، لأنها كثيرة في هذا التفسير، لأن الرواية الإسرائيلية في تفسير الطبري وفي أمهات التفسير، هذا ليس معدود في العيوب، وإنما هو منهج لهذا لمنهج سلكه بعض الصحابة والتابعين وأتباعه. وذكر المؤلف في الآية 57: وظللنا عليكم الغمام، قال سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التي. سأل بعض الشباب الحاضرون اليوم، سأل بعضهم عن معنى التي، وآسف أيضا سأل بعضهم عن المسألة السابقة قبل قليل، أن الله تعالى أرسل عليهم صحابة وأنه وقال إنه إن توبتهم بقتل أنفسهم إنها قد نسخت، أنه وجد أنها قد نسخت. هذا لا أعرفه، لا أعرف الروايات الإسرائيلية جميعا، إلا أنه وظاهر القرآن أيضا لا أعرف في ذلك أن توبتهم بقتل أنفسهم نسخت، وليس في إنكار اليهود للنسخ يعني ما أخذ لمن يرى أنها نسخت، إن كان أحد يرى ولا من يمنع، لكن ظاهر القرآن أنهم فعلوا ذلك، وهذا الذي صرحت به الروايات الإسرائيلية. هذا جواب سؤال لبعض الإخوة بالأمس. وأيضا في قوله تعالى في التي، بعض الإخوة سأل بالأمس عن التي، ما معنى التي؟ هو التي في قصة بني إسرائيل مع موسى قبل دخول بيت المقدس، مذكورة في سورة المائدة، وإن شاء الله نتكلم عنها في ذلك الوقت. يعني والمقصود بالتي هو ما معناه اللغوي الذي هو الضياع، أو أنهم بقوا في أرض محدودة، يعني يمشي أحدهم نهاره لا يصل إلى شيء، يرجع إلى المكان الذي بدأ فيه. فهذا التي يعني أنهم لا يهتدون إلى طريق، لا يهتدون إلى. وذكر المؤلف في الآية 57 في تفسير المن والسلوى، يعني فسر المن بلفظ غريب، ولو قال وهذا اللفظ هو الترنجبين، وهو شراب حلو كالعسل، فلو فسره به يكون أقرب إلى الوضوح أن يقال وشراب حلو كالعسل، هذا بالنسبة للمن. وفي الآية الثامنة والخمسين قال ادخلوا الباب سجدا أي منحنين، وقيل ركعا، والانحناء هو الركوع، وقيل السجود المعروف، هذا قول له حظ من النظر، أن الحقيقة الشرعية المعروفة السجود المعروف. ويمكن الذين لا يقولون به وهم الأكثر يذهبون إلى ما ذكره السيوطي هنا، يعني كأنما أخذهم أن دخول الباب وهم سجد يزحفون على أوراقهم أنه شديد أو أنه قد لا يستطاع، ولكن الظاهر أنه يمكن أن يدخل الإنسان ساجدا السجود المعروف، يعني يدخل الباب ساجدا يحبو حبا يعني وهو ساجد، هذا ممكن وقد قال به بعض العلماء، والأمر سهل في هذه المسألة. قال: فقلنا اضرب بعصاك الحجر. قال: وهو الذي فر بثوبه. سأل بعض الإخوة بالأمس عن ما قصة الحجر الذي فر بثوبه، وقصة طويلة في صحيح البخاري، رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير سورة الأحزاب في آخرها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن موسى عليه السلام كان حييا ستيرا لا يرى من جسده أو من جلده شيء استحياء، فأذاه من أذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده أو برص، إما برص وإما أدرة وإما آفة. فأراد الله عز وجل أن يبرئه مما قالوا، فخلى يوما وحده فوضع ثوبه أو ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ من اغتساله أقبل إلى ثيابه لأجل أن يأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله، إلى آخر الحديث في صحيح البخاري. فهذا جواب سؤال الأخ. وثم إن الشيخ قال: خفيف مربع كرأس الرجل، رخام أو كذان. فهذا التفصيل أخذه من الرواية الإسرائيلية في صفة الحجر. ولو فسر كلمة كذان بالحجر اللين لكان أحسن، لأن الكذان هو الحجر اللين. لا طيل. قال الله في الآية 62، وإن شاء الله يكفين دقائق الآن، في الآية 62 قال الله تعالى: والصابئين. الشيخ قال: طائفة من اليهود أو النصارى، وهو قول جيد، ولكن يشكل عليه أنه عطفهم على اليهود والنصارى، يشكل عليه أنه عطف. والأولى أن يكونوا كما هو مشهور قوم يعبدون الكواكب، أو يكونوا قوم يعبدون الملائكة، أو يكونوا قوم من المجوس بين اليهود والنصارى ليس لهم دين، فظاهر أنهم غير اليهود والنصارى، وهم قد اندثروا وهي ديانة قد اندثرت، لم يبقى تلاشة إلى حد كبير بعد ظهور اليهودية والنصرانية. أيضا في الآية 67 في قصة القتيل، يعني ننبه هنا إلى أن المشهور المعروف في كل كتب التفسير والروايات الإسرائيلية أن هناك ارتباط بين هذه الآية، بين قصة القتيل والآيات التي بعدها، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم من تذبحوا بقرة، وقصة القتيل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ففي ارتباط بينهما في جميع الروايات، وإن كان بعض المعاصرين ومنهم الشيخ فخر الدين قباوة في تعليقه على الجلالين ميسر والمفصل وغيره يرون أنه لا علاقة، لأن العلاقة مأخوذة من الرواية الإسرائيلية، والقرآن لا يدل على علاقة ولا تأتي السنة بعلاقة. فالمهم الأمر سهل في هذه المسألة. في الآية 70 ذكر الشيخ، وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الدهر أو آخر الأبد، وهو حديث ضعيف. في الآية 71 قال: فطلبوها، طلبوا البقرة فوجدوها عند الفتى الباردي بأمه، وهي قصة إسرائيلية معروفة لا يعتمد عليها أو لا تثبت. فطلبوها فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. وذكر حديث: لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وهذا صحيح عن ابن عباس من قوله. وفي مثل هذا هل يكون له حكم الرفع أم لا؟ على ضوابط العلماء المتقدمين الظاهر أنه لا يكون له حكم الرفع إذا كان صحابي معروف بالأخذ عن بني إسرائيل، الإخبار عن المغيبات السابقة إذا كانت عن من معروف بالأخذ، كان يعني احتمال أخذ عن بني إسرائيل ظاهرا، فإن لا تكون لا يكون لها حكم الرفع، لأن إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها شديد. ومن أهم المواضع التعليق عليها في قوله تعالى في الآية 78: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. المؤلف رحمه الله ذكر معنى واحدا وهو إلا أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها. وفي وجه آخر جيد وذهب إليه جماعة من المحققين منهم ابن جزي وغيره، وهو أن معنى إلا أماني إلا تلاوة دون فهم، وتكون مأخذ من يعني يكره قراءة القرآن دون فهم، مع قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري في عدد من الحديث في البخاري يقرؤون القرآن في وصف صفة الخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إذن إلا أماني يحتمل يعني أن تكون بمعنى الأكاذيب، وهذا مستغنى عنه بقول تعالى وإنهم إلا يظنون، ويحتمل أن تكون إلا تلاوة فتكون ذما لمن يقرأ القرآن ولا ينتفع بمعناه أو لا يتدبره. ويستدل له بقوله، رجحه ابن كثير وجماعة من جزي وغيره، واستشهدوا له بقوله تعالى إلا إذا وما من ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي قراءته، فيكون ما قبلها ذم للمحرفين وهذه تكون ذما للجاهلين. قال إلا أماني وإنهم إلا يظنون، وهذا المعنى ذكره جماعة من العلماء منهم ابن القيم وغيره، واستشهدوا بهذه الآية من القرآن على الخشية أو على موعظة من يقرأ القرآن لا يتجاوز ذلك، يقرأه تلاوة لا ينتفع به فيما بعد ذلك وما وراء ذلك. ولذلك لو لاحظت، لو رأيتم في نصوص قراءة القرآن لوجدتم أن التعاليل القرآنية لقراءة لإنزال القرآن ليس فيها قراءته، وإن كانت قراءته السبب أو الطريق للوصول إلى التعاليل المنصوص عليها في القرآن لإنزال القرآن من النذارة به والانتفاع به والعمل به واتباعه ونحو ذلك وتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. فلا شك أن قراءة القرآن عظيمة، ولكنها ليست هي الغرض المنصوص عليه في القرآن من تلاوته من إنزاله. قال ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هذه سأل عنهم بعض الحضور بالأمس وكنا لم نصل إليها، فما معنى ما الذي اشترى به اليهود من بسبب كتمانهم، ما الذي استعاض به اليهود من كتمانهم الكتاب؟ هل استعاضوا بمال أو طعام أو شراب ونحو ذلك؟ الجواب على هذا وما ذكره المؤلف في تفسير قوله تعالى ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا، أي ثمن قليل من الدنيا، والدنيا كلها قليل، الدنيا كلها قليل، سواء كان الثمن هو الرئاسة، وهذا موجود في بعضهم يعني يستبق رئاستهم في بكتمان ما عندهم من الحق من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ومن تحريف الكتاب، أو ينال به بعض الرشا كما ذكره المؤلف هنا، أو غير ذلك من الأسباب، أو يأمنوا به على أنفسهم، أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو بعض أهل العلم الذين أهل الكتاب تدعوهم أو تكون سببا لهم إلى كتمان ما يعلمون من الحق أو تحريفه. وجاء في القرآن يعني في قريب من 10 مواضع ذكر الاشتراء الاستعاضة بالثمن القليل عن الكتاب. قال وذكر مؤلف من الأمثلة على ذلك تغيير صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وأيضا آية الرجم، وهذا في حديث في البخاري أن يعني أنهم غيروها وغير ذلك. وهذا الذي نبه عليه من أحسن بعبارة مختصرة المؤلف أشار إلى بعض تحريفاتهم المشهورة المعروفة، أبرزها كتمان صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا من ما جاء في البخاري كتمانهم لآية الرجم، وغيرها كثير، لا يقتضي كلام المؤلف الحصر لأنه قال وغيرها. وكتب قال فويل لما ما كتبت أيديهم ويل مما يكسبون، وقوله يكسبون لا يقتضي بالضرورة أن تكون كسبا بمعنى أكلا وشربا ومالا، بل قد يكون الكسب تحقيق مصلحة معنوية، لا يلزم أن تكون مادية، بل قد يكون الكسب تحقيق مصلحة معنوية كما أشار المؤلف. قال بعدها في الآية 80 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قال قليلة. وهذا يكفي للتفسير دون تحديد القلة، ولكنه قال 40، وهذا ما أخذه من الروايات الإسرائيلية، أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث واحد، ولا حجة هنا تقوم على أنهم أن هذه الأيام المعدودة التي أخبر الله عنهم أنهم حددوها، أنهم قالوا أياما 40 يوما أو غير ذلك. ولكن هذا موجود في بعض الروايات الإسرائيلية، يعني روي بروايات ضعيفة عن ابن عباس، مثلا في الطبري من طريق أبي روك عن الضحاكي عن ابن عباس، والضحاك عن ابن عباس منقطع، وأبو روك ضعيف، ومن طريق العوفيين وهو مسلسل بالضعفاء. وفي روايات لا أعلم يثبت عن السلف، وإن ثبت قصدي عن الصحابة، لأنه روي عن غيرهم من التابعين وأتباع التابعين، وإن ثبت فلا حجة فيه، لأن مثل هذه الأشياء تؤخذ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يكون فيها إجماع. فقولهم إلا أيام معدودة إلى 40 يغني عنه ما ذكر في كثير من التفاسير، أياما قليلة معدودة قليلة، ويكفي عن تحديدها بعدد معين. وإن كان لا إشكال في التحديد، لكن قطع بذلك في التفسير فيه نظر، يعني جعل ذلك بإزاء كلام الله وجعله تفسير لكلام الله، هذا لا يوجد قطع مثله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقهم ولا تكذبهم، فأي تصديق أعظم من أن نجعلها مقارنة لكتاب الله ونفسر بها كلام الله؟ ممكن أن يكون لا تصدقهم ولا تكذبهم فيما لم يكن مقارنا لكتاب الله، لأن اقترانه بكتاب الله والجزم بأنه مراد الله وأنه تفسير أو أنه بيان بكلام الله، هذا تصديق له، لا يوجد تصديق أعظم من هذا. قال تعالى بلى من كسب سيئة، هنا كما أفاد المشايخ السيئة نكرة في سياق الشرط فتعم قاعدة الأصولية، كما يعني لعل الزملاء ذكروا ذلك مرارا، أن النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام تدل على العموم. ومن هذا من هنا أخذ بعض الخوارج في تفسيرهم وفي كتبهم الاعتقادية، وإن كان تراثهم نادرا، ولكن في بعض مشاهيرهم استدل بهذه الآية على تخليد مرتكب الكبيرة في النار، أو مرتكب لأنه قال سيئة فتعم، ولكن غفلوا عن دليل عظيم وهو دليل السياق، لأن هذه الآية سياقها في اليهود السابقين الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فرد الله عليهم ببلاء أن تمسكم أياما كثيرة، أياما لا حد لها، لأنكم مشركون، والله تعالى قضى وقدر في شرع قضى أن الكفار لا يخرجون من النار. فيستدلوا على يرد على المستدل بها من الخوارج أو المعتزلة، أو استدل بأحد المعتزلة أن مذهبهم واحد في هذه المسألة أو متقارب، فيرد عليهم أن في اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فرد الله عليهم بأنها على هؤلاء الكفار وهم اليهود، لأنهم الذين عبدوا العجل، الآية في الذين عبدوا العجل وهو شرك. قال الله تعالى لا تعبد في الآية التي بعد 83 لا تعبدوا، أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، إلا الله قال خبر بمعنى النهي، وقرئ لا تعبدوا. وهذه الطريقة لو جيد التنبيه لها أن طريقة المؤلف إذا كانت شاذة يبني الفعل لما لم يسمى فاعله، فيقول وقرئ لا تعبدوا، وهي قراءة يعني غير متواترة، يقولها في القراءات الشاذة. هذا خلاصة ما في هذه الصفحة. ثم ننتقل للصفحة التي بعدها، في الوجه الذي بعدها، في الآية 85 قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، يعني هوان وذل، هذا تفسير الخزي، ومنه الفضيحة أيضا. قال وقد خزوا بقتل قريظة ونفي النظير بني النظير وضرب الجزية، ذكر ثلاث صور، وإنما مراد المؤلف التمثيل، إنما مراد المؤلف التمثيل للخزي الذي أصابهم في الدنيا، أصاب اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهو عام والآيات الأخرى تدل عليها، وقد يكون من مما دل عليه القرآن من الخزي الذي أصابهم خزي في نفوسهم وذلهم ومسكنة فيهم، فهذا كله من داخل فيه. أنا أردت التنبيه فقط على أن هذه الثلاث التي ذكرها المؤلف من خزي الدنيا أمثلة، مراد المؤلف التمثيل على طريقة السلف في التفسير بالمثال. وفي الآية 87 قال الله تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وكذلك أيضا في الآية الثالثة وفي الآية 92 ولقد جاءكم موسى بالبينات، كلها قال فيها المؤلف المعجزات في آية موسى وآية عيسى، وآية موسى أيضا في المرة الثانية في آية 92 في الصفحة المقابلة التي بعدها. قال أنا جمعتهما لأن التعليق واحد، وهو أن اللفظ القرآني أعم، البينات أعم، آتينا عيسى بن مريم البينات في آية عيسى، آتينا عيسى بن مريم البينات، وفي آية موسى وقد جاءكم موسى بالبينات، فالبينات أعم، ولذلك فسرها المحققون بالآيات الواضحة المبينة لصدقه دون لفظ المعجزات، دون ذكر لفظ المعجزات، يعني ولقد آتينا موسى البينات، ولقد آتينا موسى، وكذلك أيضا في عيسى الآيات الواضحة المبينة للصدق، هذا معنى البينات، البينات يعني الواضحات المبينة لصدقه، ولا داعي لذكر لفظ المعجزات، لأن لفظ المعجزة ذكره مشكل، لأن تسمية المعجزة وذكر التفسير بالمعجزة لفظه مشكل، لأن المعجزة في مصطلحهم هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، وهذه الآيات التي جاء بها هؤلاء الأنبياء وصفت بالمعجزة ليست مقرونة بالتحدي، لأن المعجزة في مصطلحهم مصطلح هؤلاء العلماء أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة، فالخوارق التي تعطى للأنبياء والكرامات التي تعطى للأولياء ليس مقصودا بها التحدي، فلا يقال فيها معجزة، مثلا تسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثبت وهو لا يقال فيه معجزة، لأنه لم يطلب من الكفار أن يأتوا بمثله يتحدون بمثله، وإنما هو دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام وعلى نبوته، فالأولى إطلاق الاسم ووصف الآية كما جاء في القرآن، الأولى أن يسمى آية ويسمى بينة، أو أولى من أن فالآيات البينات هي اسم لكل ما أعطاه الله من أعطاه الله الأنبياء بالدلالة على صدقهم. بعد ذلك ننتقل للآية التي بعدها وللتعليق الآخر. قال في الآية 91 قال فلما تقتلون أنبياء الله، لا أطيل إن شاء الله، قال فلما تقتلون أنبياء الله، قال فلما تقتلون أنبياء الله، قال فلما قتلتم، قال تقتلون أي قتلتم، والآية جاءت بصيغة المضارع وفسرها المؤلف بصيغة المضي جوابا لسؤال أنه قد ذهب عن ذلك الزمن، قد ذهب قد فعله آباؤهم الأولون، فكيف يقال لهم فلما تقتلون؟ أجاب المؤلف بهذا التفسير أنه فلما قتلتم، أنا معناه فلما قتلتم قتل آباؤكم، ولو ترك على المضارعي على صفة المضارع لكان جيدا، لأنهم هم أيضا يمكن أن يكون هذا أيضا إشارة إلى حرصهم على قتل الأنبياء، قتل محمد صلى الله عليه وسلم كفعل آبائهم، وربما يذهب بعض العلماء إلى أنه عليه الصلاة أنهم قتلوا عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك على ما زلت أجد أثر الأكلة التي أكلت بخيبر وقريبا من هذا اللفظ، فهذا أوان انقطاع أبهري، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر بالسم الذي دسه له عليه الصلاة والسلام حتى مات منه، فإذا يقال فلما تقتلون أنبياء الله أنه حتى فيهم أنهم حرصوا على فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم وسعوا فيه بكل سبيل، كما تعرفون في أحوال متعددة كانوا يحاولون قتله عليه الصلاة والسلام. ننتقل الصفحة للوجه الذي بعده، وفي تعليق على تفسير آية الآية 96 قال وسأل ابن صوريا النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر عما يأتي بالوحي من الملائكة؟ فقال جبريل، فقال هو عدونا يأتي بالعذاب، ولكن ميكائيل آمنا لأنه يأتي بالخصب والسلم. هذه لا أعرف هذه الرواية، ولم تثبت ولا أصل لها، وإنما الصحيح أن الذي جاء طبري ذكر 14 رواية في هذا الموضوع وليس في هذه الرواية وغيره كذلك. والرواية المشهورة الصحيحة التي ذكرها المحقق عندكم في النسخة التي أمامكم هي حديث الإمام أحمد وغيره، وذكر المحقق عندكم أن عصابة من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن من وليك من الملائكة، فقال جبريل، ففارقوه لأجل ذلك، لأنه وعلل ذلك أنه عدو، أن جبريل عدوهم. وهذا صححه الإمام بن كثير وأحمد شاكر كما في التعليق، وذكر إبراهيم العلي في صحيح أسباب نزول وغيره. هذا هو الصحيح، الصحيح أنه ليس ابن صوريا، وإنما الرواية ترجع إما إلى أن كانت مناظرة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينهم وبين عمر، أو بينهم وبين المسلمين. لا تسمي هذه الأحوال الثلاث كلها في الطبري، في رواية الطبري، ورواية سبب النزول عند الطبري مسجلة في رسالة وتكلم عن هذه المسألة، وليس فيها تسمية ابن صوريا. إذن هذا غير لا يثبت تسمية، ولعله التبس بالآية بقصة ابن صوريا في الآية التي بعد التي بعدها في الآية 99. في الآية 99 وقد أنزلنا إليك آيات بينات، قال رد لقول ابن صوريا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جئتنا بشيء، فأنزل الله تعالى وقد أنزلنا إليك آيات بينات. وهذه أيضا رواه الطبري بسندين ضعيفين، لا يثبت أنها نزلت لقول ابن صوريا. ننتقل للصفحة الأخيرة في آية التبع موتة الشياطين على ملك سليمان آية 102. وقد سأل بعض الإخوة بالأمس عن سبب تعليق المؤلف في النسخة التي بين أيديكم على هذه القصة بإنكارها أنها تتضمن طعنا في عصمة الأنبياء. عندنا في التفسير قاعدة ذكرها الشيخ الحربي في قواعد الترجيح عند المفسرين، وهي أن كل قول طعن في عصمة الأنبياء فهو رد. وقاعدة أخرى دونها تقول إن القول الذي يعظم مقام النبوة أولى، قول الذي يعظم مقام النبوة أولى. وكل تطبيقاتها، وهي قريب من 50 تطبيقا، كلها في الروايات الإسرائيلية. غالب دخول الطعن في عصمة الأنبياء من باب الروايات الإسرائيلية، ولذلك هذا الذي جعلنا ننكر ذكر الروايات الإسرائيلية مقرونة بكلام الله عز وجل، خاصة إذا تضمنت طعنا في الأنبياء. وقد يقول بعض الناس وبعض مشايخنا المحققين المتقنين يقولون إن الأنبياء ليسوا بمعصومين من ذنوب، ما الدليل على العصمة؟ ثم تأتي بهذه المسألة، وهي مسألة معقدية يمكن ينبه علينا شيخنا لأن علمنا فيها قليل. لكن الصحيح أنه لو طعنت في إنسان كافر لما كان يليق بك لما كان يجوز أن يقبل ذلك منك لو اتهمته بما يتهم به الرواية الإسرائيلية الأنبياء، لما كان يجوز أن يقبل ذلك إلا بدليل. فالأنبياء من باب أولى، يعني لا يجوز أن تنسب كل نقيصة، أي نقيصة، إلى أي أحد إلا بدليل. والقضاء الآن في الإسلام يعني يطلب الإثبات لجميع التهم، فكيف إذا كانت تهمة لنبي من أنبياء الله؟ هذا نقول ردا على الذين يقولون يجوز أن يفعله النبي، يجوز أن مثلا يوسف يقولون في الرواية السرية تقول حل تكة السروال، يجوز أن يفعله، ما المانع؟ هو بشر وركب الله فيه، ما المانع أن يفعل؟ نقول المانع هو أن الأصل في الناس البراءة. لو نسب إلى جارك لكان ما يجوز، لا يجوز أن يقبل ذلك إلا بدليل. هذا الذي يعني بدليل، والإسرائيليات ليست دليلا، الإسرائيليات ليست دليلا ثابتا. هم الآية 76، وفيها موضوع النسخ من موضوعات علوم القرآن. والمؤلف رحمه الله قال ما ننسخ من آية أي نزل حكمها. والتعقيب هنا على أن المؤلف ذكر نوعين من أنواع النسخ، وهما ما نسخ حكمه وبقي لفظه، ما نسخ حكمه وبقي لفظه ذكره أولا، وذكر أولا ما نسخ حكمه ولفظه، وثانيا ما نسخ حكمه وبقي لفظه. فأما ما نسخ حكمه ولفظه هو الذي ذكره أولا، فمثل حديث أن صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في نسخ الرضعات العشر، في نسخ الرضعات العشر. وأما النوع الثاني الذي ذكره المؤلف هو ما نسخ حكمه وبقي لفظه، فهذا هو الكثير ادعاؤه في القرآن، هو أكثر أنواع النسخ الدعية في القرآن، ودعاوى تصل فيه إلى 500 دعوة فقط. آية السيف أو المنسوخ بآية السيف بحسب عد الدعاوى قريب من 157 آية ادعي أنهن منسوخات بآية السيف، وكلها لا يصح نسخ واحدة منها. وإنما دخلت هذه الكثرة في علوم القرآن في مبحث النسخ من مسار الغلط فيها هو أن كثيرا من الناس ركبوا مصطلح النسخ الأصولي المتأخر وهو النسخ الكلي وهو رفع الحكم أو لفظه، حملوا عليه مصطلح السلف بالنسخ الجزئي. والسلف رحمهم الله كانوا يطلقون النسخ على 10 معاني، 9 غير هذا المعنى، هذا المعنى وتسعة أنواع أخرى منها التخصيص العام وتقييد المطلق وغيرها من أنواع النسخ الجزئي. فمن أجل ذلك كثرت الدعوة فيه، وصلت إلى 500 دعوة، والصحيح والذي يثبت من ذلك قليل جدا. يعني رجح مصطفى زيد في النسخ في القرآن، ومن أعظم الدراسات حول هذا الموضوع يعني أنها عدد قليل، أظن أنها رجح أنها لا تزيد على 7 آيات. ورجح السيوط رحمه الله أنها 20، ودرس الدكتور يوسف الشبل في رسالة مطبوعة صغيرة ورجح أن 20 لا يثبت منها إلا 3 في كل القرآن، دعاوى النسخ لا يثبت منها إلا 3 آيات. والفوز والدهلوي في الفوز الكبير رجح أن 5 دعاوى، والزرقاني في مناهج العرفة رجح أن 12 آية، شيخنا الشيخ عبد الله الأمين أظنه رجح أنها 10 آيات أو قريب من هذا. والذي يظهر لي والله أعلم ما قاله فضيلة الدكتور يوسف الشبل أنها لا تتجاوز 3 آيات فقط، أن المنسوخ تلاوته، أن منسوخ تلاوته الباقي حكمه، ما نسخ حكمه وبقي لفظه، أن ما نسخ حكمه وبقي لفظه من آيات القرآن لا يتجاوز 3 آيات، وهي آية عدة المتوفى عنها حولا، وآية المصابرة الواحد للعشرة، وآية والثالثة آية تقديم الصدقة بين يدي النجوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المثال الوحيد آية سورة المجادلة في تقديم الصدقة بين يدي النجوى النبي صلى الله عليه وسلم، هي المثال الوحيد الذي أجمع العلماء على نسخه، أجمع العلماء على أنه منسوخ الحكم، وهي أيضا المثال الوحيد على مسألة أصولية معروفة يتكلم عنها ربما، وهي النسخ قبل التمكن. وصحيح أنه لم يفعلها أحد، لا علي رضي الله عنه ولا غير، لأن القول أن علي رضي الله عنها رضي الله عنه أنه تصدق أن الوحيد الذي امتثلها لا يثبت. المهم أن وجه الناقد هنا أن قول المؤلف نزل حكمها ليس بكاف، لأن من النسخ أيضا ما نسخ لفظه وبقي حكمه وينكره كثير من المعاصرين، والرد عليهم بين بثبوت ذلك بالتواتر، بثبوت ذلك، وقد قامت دراسات متعددة من الدراسة المطبوعة برسالة علمية مطبوعة للدكتور رياض البغدادي، رياض حسين البغدادي، اسمها مرويات نسخ التلاوة، هكذا اسمها مرويات نسخ التلاوة، وغيرها في دراسات متعددة أثبتت أن الثابت من ذلك، يعني أن الذي ثبت من ذلك قريب من 7 مواضع نسخ لفظها وبقي حكمها. ومن أعظم أمثلتها وبيانها آية الرجم الثابتة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، آية الرجم أنه كان في موزن من القرآن، أنها كانت في موزن من القرآن. لكن في فرق بين أن أقول أن آية الرجم ثابتة، يعني أنها نسخ لفظه وبقي حكمه، وبين أن نقول إن لفظ آية الرجم الشيخ والشيخ، فإن هذا فيه نظر، والراجح أنه معل، لأن الأكثر رووه بما في رواية الصحيحين وغيرهما، بما في رواية البخاري وغيره، الأكثرون رووه من غير تسمية لها، والراجح أنها لم تحفظ، والراجح أن جميع آيات المنسوخ لفظها لم يحفظها الله عز وجل، لم يحفظ لفظها. ومنها آية الشيخ والشيخة، وهذا اللفظ معل أيضا، أعله الشيخ العثيمين بأن الرجم معل منوط بالإحصان لا بالشيخوخة، منوط بالإحصان. والحقيقة أنه لم يثبت سندا، قد قامت دراسات متعددة، ومن دراسة منشورة قديمة، دراسات متعددة من دراسة مستقلة في أسانيد آية الرجم، كلها تصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الصحيح يعني في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدم تسمية الآية، عدم لفظ الشيخ، أن لفظ الشيخ والشيخ لا يثبت. بارك الله فيكم. أنا أطلت في هذه النقطة لأن يعني ينبغي أن نضاف إلى ما نزل حكمها أو نزل لفظها دون حكمها، لأن المؤلف قال نزل حكمها إما مع لفظها أو لا، أو نزل لفظها، أو نزل لفظها. بارك الله فيكم. نزل لفظها يعني ويبقى حكمها. ننتقل للتي بعده، وهي آية 180. هذه الآية 180 هي قوله تعالى: تريدون أن تسألوا رسولكم. وقد ذكر المؤلف فيها سببا، وعلق المحقق عندكم في النسخة التي تظهر أمامكم بسبب آخر، وكلاهما صحيح أنه لا سبب لها. وأنتم تعرفون أن أسباب النزول الصحيحة سواء كانت صريحة أم غير صريحة فقط على تساهل شديد فيها، وقبول روايات يعني كثير من العلماء يضعف، ولا تتجاوز 324. وعلى النظر في الصيغة لا تتجاوز 100 إذا كانت الصيغة صريحة والسند صحيحا، فهي لا تتجاوز 100. المهم أن هذه لم تروى بإسناد صحيح، لا الصحيح أنه لا سبب، وأكثر القرآني نزل ابتداء من غير سبب. لا يصح ما قاله المحقق عندكم، ولا ما قاله السيوطي رحمه الله أنها نزلت لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا، وهذا أبعد مما قال المؤلف المحقق، لأن السورة مدنية وأهل والآيات التي يعني والسبب هذا مدني، السبب هذا مكي والسورة مدنية، ولذلك المحقق عندكم حاول أن يجعل سببها مدنيا، ولكن هذا لا يثبت أيضا، هذا غير صحيح، ليس له لا لا لا لم يثبت سندا، ولذلك أقول نصحيح أن لا أنه لا سبب له. ننتقل بعد إلى الآية 112، الآية 112، وهي قوله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. آخر كلمة قال الشيخ قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. وأولى من ذلك أن يجعل الخوف، يتعلق الخوف بما يأتي فيما يأتي، والحزن فيما يمضي فيما مضى، أخذا من الدلالة اللغوية لهما، وهو قول كثير من العلماء، وهو قول كثير من العلماء. في الصفحة التي بعدها في آية 113: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لها سبب نزول صحيح، وهي أنه لما قدم نصارى نجران، لأن هذه الآية نزلت لما قدم نصارى نجران مدينة، جاءتهم حضار اليهود، فتقاولوا بذلك المذكور في هذه الآية، فتقاولوا بما ذكر في هذه الآية. وأنا ذكرت هنا أنه سيأتي يعني أن السيوطي رحمه الله ذكره في موضع آخر، والصحيح أنه الرواية الصحيحة أنه نزل في هذه الآية، أنه نزل في أن هذه القصة نزلت لأجلها هذه الآية، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. في الآية التي بعدها وهي 14:100 قال المؤلف رحمه الله في التفسير: أن يذكر فيها اسمه بالصلاة والتسبيح. لو عم بذلك جميع ذكر اسم الله عز وجل بالصلاة والتسبيح وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فهو قراءة قرآن، قد يظن أنه غير داخل في الصلاة والتسبيح، ويتلون كتاب الله وتدارسون بينهم إذا نزلت إلى آخره. فيذكر في اسمه ينبغي أن يكون عاما بالصلاة والتسبيح وغيرها، وهو ظاهر معنى ذكر اسم الله، يعني ذكر الله. وذكر الله اسم عام يعم جميع أنواع العبادات بما فيها الصلاة وقراءة القرآن، وذكر الله المشهور المعروف المعنى الخاص الذي هو الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر وغيره. ذكر الشيخ أيضا في هذه الآية 14:100 أنها نزلت إخبارا أن آيته من أظلم ممن منع مساجد الله، أنها نزلت إخبارا عن الروم أو في المشركين. ذكر سببين نزول، ذكر رحمه الله سببين نزول، كلاهما لا يصح، لا يصح ذلك، ولو صح أحدهما أو كلا، لو صح أو لو صح جميعا لم يكن في ذلك يعني لم يكن في ذلك تخصيصا لها، مع أنه لا يثبت، لا يثبت أنها نزلت لا في الروم ولا في المشركين في الحقيقة، أنها عامة وسعى في خرابها، لأن لفظ الآية عام، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، فهي عامة، لأن ومن أظلم استفهام إنكاري، والنكرة في سياق استفهام إنكاري تعم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله وسعى في خرابها أولئك ما كان لما يدخلوها إلا خائفين. أيضا ذكر الشيخ في آخر هذه الآية في قوله تعالى لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فسر الخزي بالهوان بالقتل والسبي والجزية، وسبق أنه الخزي أعم من ذلك، فيعم يعني غير القتل والسبي والجزية مما يقع في نفس الإنسان من المذلة، في نفس اليهودي من المذلة وغيره، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وعذاب النار. ثم الآية التي بعدها فيها مبحث مهم، وقوله تعالى آية 115 ولله المشرق والمغرب. الشيخ رحمه الله رجح أو فسرها برواية مسلم، برواية صحيح مسلم، وهو أن الآية نزلت آية لله المشرق والمغرب آية 115 أنها نزلت في صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، في صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، وهذا أخذه من حديث رواه مسلم في صحيح يعني ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على رحلته حيث كان وجهه، قال وفيه نزلت فتم وجهه فإنما تولوا ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فتم وجه الله. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على عن ابن عمر أيضا، أخرج الترمذي لفظ الترمذي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رحلته تطوعا حيثما وجهت به أو حيثما توجهت به، وأنها نزلت عليه وهو جائم من المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية. فالصحيح أن يعني أن سبب نزول هذه الآية هنا غير صريح، الظاهر أنه غير صريح، ومثل به بعض العلماء لسبب النزول غير الصريح. والأصح من هذا أنها نزلت في كما في حديث سنن الترمذي وابن ماجه عن عامر بن ربيعة أنها نزلت في أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فلم يدروا أين القبلة، فصلى كل رجل منهم على حياله، فنزلت هذه الآية. قال كنا في مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأينما تولوا فتم وجه الله. صححه الشيخ الألباني، وإن كان الحديث فيه ذي ضعف، ترمذي ضعفه ونحو حديث جاء من حديث جابر نحو شاهد له، وحتى حديث جابر في كلام، لكنه حسن في الشواهد، ولذلك ذكره يعني الكاتبون في أسباب النزول، ومنهم الشيخ خالد السبت في قواعد التفسير رجح هذه الرواية. وإن كان الأقرب عندي أن تكون أن يجمع بينهما، لأن رواية مسلم الظاهر أنها أيضا جاءت في بعض الروايات كرواية مسلم، يعني صيغتها الظاهر أنها صريحة، فينبغي أن تجعل الآية على معنيين، ما ذكره الشيخ بناء على رواية مسلم، والمعنى الآخر هو لو اجتهد الإنسان اجتهد في القبلة ثم تبين له أنه لم يصب القبلة فيدخل في هذه الآية ولله المشرق والمغرب، تكون هذه الآية يعني نزلت للسببين جميعا. بعد ذلك ننتقل، أرجو إن شاء الله أكون أطلت، ننتقل للآية التي بعدها وهي آية 15 و100، لا هي هذه الآية 15 و100، ننتقل لآية 18 و100 وهي قوله عز وجل وقال الذين لا يعلمون قال أي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشكل كما سبق، ولذلك علق عليه المؤلف عندكم بأنها الظاهر أنها في كفار اليهود، أنها في اليهود، لكن الصحيح أنه لم يثبت شيء، الظاهر أنه يعني الصحيح أنه لا يثبت في ذلك شيء، لا يثبت في ذلك أنه قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أن نزلت في كفار مكة ولا غير، لم يثبت لها سبب نزول، فتبقى من الآيات التي نزلت ابتداء. أيضا آية 19 التي بعدها آية 19 و100 يعني فيها تميز كثير في هذا الكتاب، ونحن يعني نحن من ننبه دائما على تعليقات التعقب. فالشيخ رحمه الله فسر القرآن بالقراءات وقال ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، يعني أصحاب النار، أي قال وفي قراءة بجزم تسأل ولا تسأل على أن لا ناهية، والأول على أنها نافية، وهما وجهان صحيحان وقراءتان سبعيتان. وتعرفون أنه يعني من أعظم أسباب ثراء معاني القرآن قاعدة في التفسير بالقراءات تقول، خاصة القراءات المتواترة تقول القراءتين كالآيتين، وهذا أخصر ألفاظها، القراءتين كالآيتين، ونقول القراءتان كالآيتان، ويمكن أن تطول عبارات القاعدة فيقال مثلا إذا ثبتت القراءة فتعتبر بمنزلة آية مستقلة، وهذا سبحان الله واضح في القراءات المتواترة، يقل جدا أو يندر أو لا يكاد يوجد مثال واحد في جميع القراءات المتواترة أن قراءة طابقت قراءة، إذا لم يكن اختلاف من قبيل الأداء، أن قراءة طابقت القراءة الأخرى إذا اختلف معناهما، فلا يكاد يوجد يعني قراءة مبينة للأخرى، وإنما يوجد قراءة متواترة آتية بمعنى جديد. وهذا مما استخرجته بنفسي وتتبعته، والذي يبين غالبا الشاذة، القاعدة التي تقول القراءات يبين بعضها بعضا، محل ذلك في الشاذ غالبا، محل ذلك في الشاذ، وأما المتواتر فيمحله غالبا القراءتان كالآيتان. وحتى الشاذ كثير منه لا يكون مبينا، أكثره ليس كثير، قل من القراءة الشاذة ما يكون مبينا، مثل فسعوا إلى ذكر الله فامضوا إلى ذكر الله في القراءة الشاذة، هذا نادر أيضا. المهم أنه في القراءات أن تأتي قراءة مبينة نادر، وإنما تأتي حتى لو قال قائل فتثبتوا في قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا في قراءة غيرهما فإذا جاءكم إن جاءكم مسكم فإن جاءكم مسكم بنبئ فتبينوا، وفي قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا، هذا ليس بيانا لها، لأن أنا الأولى أن يتستقل بمعنى جديد، لأن التثبت غير التبين، التثبت طلب الثبوت والتبين طلب بيان ظروف وملابسات ومعاني ما يقال، لأن الخطأ الداخل على الناس واختلافهم بهذين السببين، إما بالكذب أصلا أو بسوء الفهم. قال قال 19 مئة، هذه انتهينا من هذه، وأنا أردت البيان، أردت يعني بيان مزية من مزايا هذا الكتاب. بعد آية 21 ومئة، وهي قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، في آية 21 ومئة الشيخ قال يقرؤونه كما أنزل، قال يتلونه حق تلاوته يقرؤونه كما أنزل، وهذا ينبغي أن يعلق عليه لأنه ليس كذلك، هذا واحد من معانيه، من أهم معاني، ولكن جميع المفسرين فيما اطلعت عليه وخاصة من السلف وحتى من المتأخرين يجعلونه عاما لكل حقوق التلاوة التي، ولعل الشيخ رحمه الله أراد أن التلاوة هنا هي القراءة، ولكن التلاوة تأتي بمعنى القراءة وتأتي بمعنى الاتباع، ومنه استدل بعض السلف في قوله تعالى والقمر إذا تلاها، يعني إذا تبعها، فيتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه ويفهمونه حق فهمه إلى آخره. ولذلك اختار الطبري وابن كثير وغيرهم جميع المفسرين تقريبا ما اطلعت عليه أنها شاملة في حقوق التلاوة. وقال ينقلون عن حسن رحمه الله قال يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وعن عمر كل هذه ذكرها بالكثير وغيره، وعن عمر بن الخطاب قال إذا مر بآية فيها ذكر جنتي سأل الله جنة، وإذا مر بآية ذكر النار تعود، كما هو مقتضى حديث حذيفة فسر التلاوة بذلك، يتلون حق تلاوتي يعني أنهم يتتبعون معاني بالتأثر بهذا. وعن ابن مسعود أنه قال والذي نفسي بيده إن حق تلاوتي أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزل الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. من أعظم الكلام هذا كلام مسعود، ومسعود إمام الصحابة بعد ابن عباس في التفسير، وتجويده من أول ما يدخل فيه. ولذلك قال بعض مفسر السلف يتلونه يعني يتبعونه حق اتباعه، قال ألم ترى إلى قول الله تعالى والقمر إذا تلاها، يعني إذا اتبع القمر وإذا اتبع القمر والشمس، هذا بالنسبة لي معنى يتلونه حق تلاوته. أيضا في التعليق التي بعدها في آية هذه يتلونه حق تلاوته، آية بعدها وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، آية 24 ومئة، قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ولا 14 24 ومئة، 24 و100 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. كل ما ذكر كل ما ذكره الشيخ طبعا الشيخ ذكر أن أن أن أنها أوامر، وهذا هو المشهور الصحيح، هذا المشهور الصحيح أنها كلمات شرعية يعني أوامر ونواهي، ولكن ترك الخوف في تعيينها أولى، لأنه قيل كذا وقيل قيل هي ما بعد قيل، وإن كان مؤلف لم يجزم، لكن لو تركه لكان أولى، لأن أوامر ونواهي كلف بها. أما قولنا مناسك الحج والمضمرة أو الاستنشاق أو السواك أو كل ما ذكره المؤلف، فرأي الإمام الطبري والكثير وغيرهم أنه عدم الخوض في هذه التفاصيل إذ لا دليل عليها. بعد ذلك ننتقل إلى هذه 15 24 و100 25 و100 في آية 25 و100 جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، لا يوجد فيها شيء، يوجد واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم صلى ووجهها المؤلف في آية 27 في آية 27 و100 في آية وإذا تتلى عليهم إذا تتلى عليهم آياتنا في آية 27 و100 ذكر السميع العليم، قال الله تعالى ربنا تقبل منا أنك السميع العليم، السميع بالقول العليم وبالفعل، وتعميمها أولى. وكذلك أيضا الآية التي بعدها آية 29 و100 في الحكيم، قال الحكيم في صنعه، ويعني عدم تقييد صفات الله أولى، عدم تقييد بدون دليل أولى، فلا يقال السميع للقول لأن سمعه عز وجل عم من أن يكون للأقوال، وأيضا العليم عم من أن يكون علمه بالأفعال، وإن كان المؤلف أراد مناسبة ذلك لسياق الآيات، ولكن أيضا حتى المعاني الأخرى لها مناسبة لسياق الآيات. وكذلك أيضا الحكيم في الصنع، إنك أنت العزيز الحكيم، لا لا، الحكيم في الصنع اختار المؤلف معنى من معاني الحكم الحكام والإتقان في الصنع، لأن الحكيم فعيل بمعنى مفعل يعني متقن، أتقن خلقه، ولكن أيضا أتقن شرعه، أيضا حكيم بمعنى محكم، أتقن خلقه أتقن شرعه، وأيضا حكيم يأتي بمعنى حاكم وصحيح أيضا، وأيضا حكيم يأتي بمعنى ذو الحكمة ويوضع الأشياء بأفضل المواضع، كل ذلك صحيح. فالأولى أن يعني تفسر الصفات، ولعل الشيخ يتكلم عن هذا، وأنا آسف يعني تطفلت عليه. فأيضا الكتاب ويعلمهم كتاب الحكمة في آية 30 في آية 29 ويعلمهم كتاب الحكمة، المؤلف قال الحكمة ما في القرآن ما فيه من الأحكام، ما رأيت هذا لكثير من المفسرين، غالب المفسرين يفسرون الحكمة بإما بأن العلم، إما بأن العلم بكلام الله بأحكام الله ورسوله، أو أنها السنة، أو أنها السنة، الطبري ذكر الرواية عن السلف وأنها السنة، أو أنها المعرفة بالدين والفقه فيه، وتعميمها أولى، المعرفة بالدين والفقه فيه أولى من أن تكون خاصة بالقرآن. بعد ذلك الآية التي بعدها، أنا آسف أطلت قليلا، 29 هذه آية 29 و100 الآية 35 و100 في الصفحة التي بعدها آية 35 و100 وقالوا كونوا هودا أو نصارى، ما ذكر فيه من تسمية القائلين لا دليل عليه، آية 35 الله يبارك فيكم، قال وقائل الأول يهود المدينة كونوا هودا، وقائل الثاني نصارى نجران، هذا غير صحيح، ولعله التبس عليه بآية بالآية التي سبقت الذي جاء من طريق محمد بن أبي محمد عن ابن عباس أن بالسوريا قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي صححه بعضهم، ومن طريق محمد بن أبي محمد، ولعله يمكن رأيتم أنتم كلاما في حاشية أحد الصفحات عندكم في إسناد محمد محمد في الصفحة الأولى في صفحة التي أولها ما ننسخ، كتب عندكم محمد بن أحمد وخطأ، محمد بن أبي محمد خطأ في نسختكم وهو مجهول، ولكن إبراهيم العلي وشيخنا شيخ حكمة وغيرهم صححون صحيفته عن ابن عباس، والذي يتبين لي أنها لا تثبت، الذي يتبين لي لا تثبت، لكنه قصدي إبراهيم العلي صحح سبب نزول، قالوا كونوا هدى النصارى، ليس الذي ذكره السيوطي، لا، وإنما أن ابن سوريا هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم الهدى إلا ما نحن عليه، وقالت النصارى مثل ذلك، ما سمى نصارى نجران، ولا وعين من يهود المدينة بالصوريا، ولكن الصحيح أنه لم يثبت في ذلك شيء، أثبت ما فيه إسناد محمد بن محمد الذي قلت لكم، هو غير رواية الذي ذكره السيوطي. أيضا بعد ذلك بارك الله فيكم في 36، أنا آسف أطلت 36 آية 36، قال وما أنزل إلى إبراهيم، قال الصحف العشر، لو لم يسمي العشر أولى، لو لم يسمي العشر أولى، لأن صحف إبراهيم وموسى يعني في القرآن مبهمة ولم يأتي دليل ثابت على أنها عشر. ومن إبداعات وتميز المؤلف في آية 138 توضيح لصبغة الله مع عسرها في كثير من التفاسير. وبتعليق شيخنا الشيخ ياسر قبل قليل طرحت أكثر، قال صبغة الله والمراد دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره، يعني الوجه الجامع له لتسميته صبغة الله، لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب. الآية 42 بعد 100 ذكر الشيخ رحمه الله سيقول السفهاء فسرها بالجهال، وعلقت سابقا أن الأولى أن يعمى بها جهالة العلم والحلم لئلا يتبادر إلى ذهن الناس جهالة المعروفة التي هي خلاف العلم، والأقرب أن تكون سيقول السفهاء جهالة الحلم، جهالة الحلم والعقل وخفة الرأي والعقل. وذكر الشيخ رحمه الله أن من الناس أنها في اليهود والمشركين، والثابت في الرواية أنها في اليهود، ولكن ذكر ابن كثير بعد ذكر القولين أنها عامة في هؤلاء كلهم، أنها عامة فيهم كلهم، ولكن الذي ثبت عن البراء وعن غيره أنها في اليهود. وقوله تعالى في الآية 43 بعد 100 أمة وسطا، قال رحمه الله خيارا عدولا، وهذا من ميزات هذا التفسير أنه يذكر التفسير النبوي وإن لم يشر إلى ذلك لئلا يطول الكتاب بالإشارات، فهو يأخذ التفسير النبوي، ولذلك هو يعد أو ينبغي أن يعد من التفسير بالمأثور على طريقة من يقسم التفسير إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. فإن خيارا عدولا ثابتة في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم وسطا قال عدولا، ثبت في البخاري من التفسير الصريح، من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الصريح. وقوله في آخر الآية لأن سبب نزولها وما كان الله ليضيع إيمانكم عمن مات قبل تحويل القبلة، وهذا أيضا صح عن ابن عباس وعن غيره، فهو ثابت في المأثور. ننتقل للصفحة التي بعدها في الآية 52، في الآية 51 بعد 100 قال ويعلمكم الكتاب والحكمة، قال أي ما فيه ما في القرآن من الأحكام. وقد سبق التعليق على هذه عند الآية 29 بعد 100 وأن الأقرب أن لا تخص بما في القرآن من الأحكام، أن الأقرب لا تتقيد بما قيد به رحمه الله، وإن كان ولم يقيد به إنما لعل ورد بذلك المثال، ولكن الأغلب عامة المفسرين فسروها كما ذكرت عند قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم في الآية 29 بعد 100، يعني الأقرب أن تفسر بأنها بالمعرفة في الدين والفقه في الدين والفقه في أو السنة ونحو ذلك. قال بعد ذلك ويعلمهم الكتاب والحكمة فاذكروني أذكركم، في الآية 52 بعد مباشرة قال فاذكروني بالصلاة والتسبيح ونحوه، وعم بقوله ونحوه جميع ذكر الله عز وجل، ولو قال بالقلب واللسان والعمل يستغرق جميع الذكر، لأن كثير من الناس لا يعقل الذكر إلا ذكر اللسان، فلو أضيف إليه أنه بالقلب أو اللسان والعمل أو تعددت الآلة آلة الذكر. وأما قوله معناه أجازيكم، فهذا الأحسن أن يفسر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما في الحديث القدسي وما ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ذكرته في ملأ خير منهم. ولعل الشيخ رحمه الله قصد لازمه لما قال أجازيكم، قصد لازمه، وإن كان ليس المشهور المعروف في أذكركم يعني أجازيكم. أيضا في الآية 57 بعد 100 أولئك، قبلها في الآية 56 بعد 100 وإنا إليه راجعون، الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ذكر حديث من استرجع عند المصيبة وقد خرج المحقق عندكم صحيح. وفيه أيضا ذكر حديثا آخر أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طفئ فاسترجع، فقالت عائشة إنما هو مصباح، فقال كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة. وهذا الحديث رواه أبو داود في مراسيله، هو المرسل من نوع ضعيف، ولكنه هذا الحديث له روايات كثيرة موقوفة ومرفوعة، بعضها عن بعض الصحابة ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن القصة أصلا خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يحسنها بعض العلماء، وبعضها في مصباح طفئ وبعضها في غير ذلك من الأعمال التي يحتقرها الناس. فالمقصود بهذا بتنبيه السيوطي رحمه الله أن المصيبة تعم، أن مصيبة أي تعم أي مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة أي مصيبة، لأن في سياق الشرط الذين إذا أصابتهم مصيبة وإن دقت. قال أولئك، قال بعد ذلك فلا جناح عليه أن يطوف بهما، في الآية التي بعدها في الآية 58 بعد المئة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال نزلت لما كره المسلمون الطواف بين الصفا والمروة، لما كره المسلمون ذلك يعني السعي بين الصفا والمروة. وهذا سبحان الله يعطي الأسباب قيمة عظيمة، لأنه من أبرز ما يبين قيمة الأسباب أن بعض الآيات لا تفهم إلا بها. من أبرز أو أعظم قيم الأسباب النزول أن عددا من آيات القرآن يمكن قريب من 6 أو 7 آيات لا يمكن أن تفهم إلا من خلال أسبابها. ومن هذه الآية، ولذلك قال عروة رضي رحمه الله، سألت عائشة وهي خالته عروة بن الزبير، سأل عائشة رضي الله عنها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمفهوم الآية، قال ذكر مفهوم المفهوم ودلالة، وفي هذا الأثر دليل على اعتبار المفهوم، قال فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بيس ما قلت يا ابن أخي إن هذه لو كانت كما أولتها علي لكانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلوا لمنات الطاغية. وجاء في روايات متعددة في البخاري قريب من هذا، وذكرها الشيخ المزيني، ذكر اختلاف الروايات في هذه في سبب كراهيتهم، لكنها تجتمع على أنهم كانوا يعدون ذلك من أعمال الجاهلية. فبهذا يفهم يعني قوله تعالى فلا جناح عليه يطوف بما، معناه أنه وقع في نفوسهم الجناح أن يطوفوا بالصفا والمروة، لأنها كانت عادة عندهم، إما كانت الإساف على ونائل على المشعرين، أو لأنهم كانوا يفعلون شبيه ذلك في بعض نسكهم في الجاهلية فكرهوا ذلك في الإسلام، فرفع الله ذلك تلك الكراهية بقوله تعالى فلا جناح علي يطوف بهما. وهذا الحديث في البخاري، حديث عروة الذي ذكرته البخاري وغيره. في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة في الآية 73 بعد 100، وفي آخر الصفحة 5 في درس اليوم، قال إن الله فلا إثم عليه إن الله غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته. وأراد الشيخ رحمه الله أن يبين مناسبة الصفة للسياق، مناسبة الصفة للسياق، يعني لعله في الآية قد يفهم منها ذكر الأولياء ورحيم بأهل طاعته، يعني الذين يتبعون مع الذين يقفون عندما حرم، على ورد بذلك. والأولى فيما كما علقت الأمس، ولعل الشيخ زياد يعني لعلي تطفلت عليه، فالأسماء والصفات خاصة واسعة مثل رحمة الله ورحمتي وسعت كل شيء وعلم الله ونحوها من الصفات، ينبغي أن لا ينبغي أن توسع في التفسير، ينبغي أن توسع في التفسير كذلك أيضا. وأما الآية 74 بعد 100 وهي فيقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، قال المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم هم اليهود. هذا طبعا ليس في قصة نزول صحيحة وما يسمونه سبب النزول، ولكن الشيخ فسره بالسياق، ولكن الشيخ أراد لعل والله أعلم أراد تفسير ذلك بالسياق، وإلا هي صادقة على الجميع، وخاصة أنه لم يرد لها سبب نزول أنها في اليهود فيما أعلم، رواه الطبري عن عكرمة بسناد ضعيف، فليس فيها قصة نزول صحيحة وتحمل على العموم، ولو صح فيها قصة فإن لفظها عام. في الآية 77 بعد 100 ويقول تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قال السيوطي رحمه الله نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك. الأدق أن اليهود والنصارى كانوا يفعلون ذلك، ربما زعموا، لكن الذي ثبت عن بعض السلف عن بعض التابعين قتادة وغيره، رواه عبد الرزاق ومن طريقه رواه الطبري، أن اليهود كانت تصلي قبل المشرق والنصارى تصلي قبل المشرق المغرب، فنزلت هذه الآية. آسف، أن اليهود كانت تصلي قبل المغرب والنصارى تصلي قبل المشرق فنزلت هذه الآية. فكان وربما يكون ما ذكره السيوطي موجودا، لكن لا يوجد في الروايات حسب كتب الروايات الماثور إلا ما ذكرت أنهم كانوا يصلون، اليهود تصلي قبل المغرب والنصارى تصلي قبل المشرق. وفي قوله تعالى وفي الرقاب، في الآية نفسها وفي الرقاب، قال المكاتبين والأسرى، وهذا بناء على رأي بعض الفقهاء، ولعل هذا موضوع يتحدث عنه فضيلة الشيخ عبد الله. يعني الرقاب صادقة صدوقا واضحة في المكاتبين، واضحة في المكاتبين أو غير المكاتبين من الرقاب المملوكة، سواء كانوا من المكاتبين أم من غيرهم، لفكهم من الرق أو لعتقهم من الرق. وأما الأسرى فألحقها ببعض العلماء، الحق الأسرى فكاك الأسير المسلم الحقها ببعض العلماء وليست اتفاقا، وكذلك ما يفعل الناس اليوم من ما يسمونه فك الرقاب، ويقصدون به دفع الجزية الدية عمن قتل خطأ، عمن قتل عمدا، أو غالبا يقولونه في القصاص، في دفع الدية بدل القصاص يقولون فيه فكاك الرقاب. هذا لم يقل به أحد فيما أعلم من العلماء، ولكن الناس يقولون أنه فك الرقاب، يطلقون عليه اسم فك الرقبة. قال الله تعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة، قال المفروضة، يعني أقام الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة. وهذا من السيوطي رضي الله رحمه الله واضح لأجل أن لا تكون خاصة الزكاة معطوفة على إيتاء ذي القربة، آتى المال على حب ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل. فإذا كانت الزكاة شاملة للنوعين صارت من التكرار، وهذا السبب اللي من أجله قال السيوطي المفروض. وقد فرضت الزكاة في ذلك الوقت في المدينة، وإن كان لفظ آتوا الزكاة وآتى الزكاة موجود في القرآن المكي. والصدقة أيضا طبعا في عرف الفقهاء يغلب إطلاق الزكاة على الواجبة، ويغلب إطلاق الصدقة على التطوع، ولكن هذا في القرآن ليس كذلك، بل كثيرة، بل يجب أن تشمل الزكاة في غالب المواضع في غير هذا الموضع، لأن هذا موضع معطوف عليه. فلتفسير الزكاة بالواجبة وجه، ولكن في كثير من المواضع التي تذكر الزكاة لا تذكر لا تعطف على نوع الإيتاء، هذا ينبغي أن تكون عامة، كما يجب أن تكون إقامة الصلاة هنا عامة، كما يجب أن يكون أقام الصلاة وأقيم الصلاة عاما صادقا على كل صلاة فريضة ونافلة، وإن كان الأصل في الأمر الوجوب، ولكنه يعني ينصرف بالقرائن في النافلة إلى الندب فالظاهر. ولذلك في القرآن يطلق الصدقات بخلاف لغة الفقهاء على الزكاة الواجبة، وأظهر أبين ذلك في مصارف الزكاة. قال الله تعالى إنما صدقات للفقراء والمساكين، وقال عز وجل خذ من أموالهم صدقة، فسمى الزكاة الواجبة صدقة. والبأساء والضراء، قال البأساء شدة الفقر والضراء المرض، وهذا أبين شيء في الفرق بين البأساء والضراء، وقد عطف في الأنعام هنا في مواضع أخرى، فهذا أبين شيء أن البأساء شدة الفقر والضراء يعني شدة المرض أو المرض. وفي الآية 81 بعد 100 فإن الله إن الله سميع عليم، سميع لقول الموصي عليم بفعل الوصي. فسرها السيوطي رحمه الله بالسياق، أراد المعنى المناسب للسياق ولم يرد تخصيص الصفة بذلك. قوله تعالى لعلكم تتقون في الآية 83 بعد 100 قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون المعاصي. وترك المتعلق يفيد العموم النسبي كما ذكر الشيخ بالأمس. فلعلكم تتقون ينبغي الأولى أن يعم به جميع ما كان الصيام سببا له من أنواع التقوى، ومن ذلك اتقاء المعاصي الأخرى، من ذلك اتقاء المعاصي، ومن ذلك اتقاء معاصي غير معصية الشهوة، مثل معاصي شهوة اللسان أما معصية الشهوة كسر الشهوة التي ذكر السيوطي، فالدليل له قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يا معشر الشباب، في حديث يا معشر الشباب. وأما اتقاء المعاصي الأخرى فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد وشاتمه فليقل إني صائم، أو نحو هذا المعنى. فالمهم أنه لعلكم تتقون عام لجميع، تتقون النار، تتقون لكل ما كانت الصوم سببا له من أنواع التقوى، من أنواع الوقاية. في الآية التي بعد، في الآية التي بعد، وهي الآية 86 بعد 100، 86 بعد 100، قال السيوطي: وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا لا يثبت في حديث ولا يثبت في قصة، جماعة رووا كلهم من طريق الصلب بن حكيم عن أبيه عن جده، وإسناده من أسخة معروفة، وكلهم مجهولون، وفي أسباب أخرى ضعيفة لا يثبت منها شيء. فالأولى أن يكون عاما، ولمجيئها وسط آيات الصيام مناسبة عظيمة، وهي أن من أعظم عبادات الصائم دعاء الله عز وجل. الصفحة التي بعدها في الآية الأولى، وهي الآية 87 بعد 100، أحسن السيوطي فذكر رواية، فذكر سببين نزول الآية أو جزء أجزاء الآية. فإن في الآية في أسباب في البخاري وغيره ليس فيها الرفث في إلى النساء، مثل حديث البراء، وأنه كان الرجل إذا كان صائما فحضر الطعام فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، فوقع ذلك لقيس ابن صرمة الأنصاري، وذهبت امرأته، لم يجد طعاما، وذهبت امرأته تطلب له طعاما أو شطارا، فغلبت عينه فنام، فلما انتصف النهار من الغد غشي عليه شدة جوع لأنه لم يفطر من اليوم الذي قبله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. هذا في البخاري الحديث. في بعض روايات في البخاري أنهم كانوا أيضا لا يأتون النساء في الليل إذا ناموا، أو أنهم كانوا لا يأتون النساء في رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزلها الله عز وجل. هذا في البخاري. فالصحيح الآية يعني كما قال السيوطي نزلت للسببين، نزلت للسببين جميعا، بعضها دال على الأكل والشرب في الليل، وبعضها دال على الرفث إلى النساء في الليل، وبعضها دال، وفي آخرها أيضا قصة أخرى في سبب آخر ثالث، وهو قوله تعالى: من الفجر ثم تم خيط الأبيض من خيط الأسد من الفجر. ومشهور عند الناس أن في قصة عدي بن حاتم أن من الفجر نزلت في قصة عدي بن حاتم، ولكن الأصح أن قصة عدي بن حاتم شبيهة بها، وأن كما ذكر ذلك الشيخ الزيني في المحرر في أسباب النزول. وفي الآية الآخر الصفحة، الآية 89 بعد 100، في قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها من ظهورها، وليس ولكن البر من اتقى. هذه لا قصة نزول ذكرها الشيخ، ذكر السيوطي أن قصتها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ينقبون نقبا في الأحراب، يدخلون منه ويخرجون ويتركون الباب، وهذا ليس بصحيح. الصحيح فيها ما رواه مسلم عن البراء بن عازب أن الأنصار كانت إذا حجوا ورجعوا لم يدخلوا البيت من بابه، لم يدخلوا إلا من ورائه، لم يدخلوا البيت إلا من ظهره، فجاء رجل فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه. فهذا هذا الحديث الذي في مسلم عن البراء هو الصحيح في قصة نزوريا: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، لأنهم كانوا إذا رجعوا، كانت الأنصار إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها ولكن من ظهورها مما وراء الباب. فنزلت هذه الآية. فهذا هو الصحيح، أما غيره لا يثبت في ذلك شيء. وفي قوله تعالى في الآية 95 بعد 100 في الصفحة التي بعدها، 95 بعد 100، في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسر الشيخ الإمساك بالقابل الأيدي إلى التهلكة بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو ترك الجهاد. فسرها بوجهين، بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو ترك الجهاد. والروايات كثيرة في هذا، ومن أبين ما يؤيد أنها في ترك الجهاد حديث مشهور في قصة أبي أيوب الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه، وأنه فسر الإلقاء باليد للتهلكة بالإقامة في الأموال والزرع وغيره وترك الجهاد، وحديث صحيح. وأما الرواية غيره أنها في إمساك في الوجه الثاني، أنها في إمساك الأنصار عن النفقة في الجهاد، فلم يثبت منها شيء، فلم يثبت منها شيء. ولكن الآية، والآية تعم ذلك وغيره، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ينبغي أن يكون معناها عاما، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فينبغي أن تكون عامة، حتى لو تسبب إنسان بمضرات نفسه فقيل له لا تلقي بيدك إلى التهلكة أو احتج عليه بهذه الآية، فالعبرة فيجب حمل كلام الله على عمومه إلا إذا دل الدليل على خصوصه. وكون أبي أيوب الأنصاري حمل على الخصوص على معنى خاص، هذا لا يقتضي تخصيص معنى الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الآية على جميع ما تحتمل، لأنه مثلا في آية لما يحييكم قال الله تعالى في سورة الأنفال إذا دعا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض الصحابة في أكثر من رواية عن أكثر من صحابي دعاهم وهم يصلون فلم يجيبوه في البخاري وغيره، فحمل قال ألم يقول الله إذا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يحييكم، مع أن سياق الآية في دعائه للهدى وأمره بالهدى، فهذا دليل من التطبيقات النبوية لقاعدة أنه يجب حمل كلام الله على عمومه، أو يجب حمل الآية على جميع المعاني المحتملة الصحيحة إذا لم يوجد ما يعارض أو ما يدل على عدم إرادتها. هذا بالنسبة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ننتقل للصفحة التي بعدها، وهي قوله تعالى في الآية إلى الآية 97 بعد 100، وهي قوله تعالى الحج أشهر معلومات. قال الله تعالى فلا رفث ركعتين متواترتين فلا جماع، ولو فسره بما هو أعم من ذلك مما فسره به العلماء لكان أولى من الجماع ودواعيه وجميع دواعيه. قال الله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. قال ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس وتزودوا. هذا صحيح، ثبت أنها نزلت في أهل اليمن في بعض الحديث البخاري وغيره، وفي بعضها مبهمة في رواية صحيح البخاري أنه كان ناس يحجون ولا يتزودون، فينازل في ناس كانوا فهذا سبب صحيح، ولكن أيضا أصح من ذلك في سبب نزولها أنها نزلت لسؤال سئله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نكري في حجنا فهل لنا من حج؟ قال إنا نكري فهل لنا من حج؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه بهذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجكم صحيح أو لكم حج أو أنتم حجاج، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم حجاج، وهذا وإسناده صحيح. فإذا قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم نزلت جوابا لرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أننا نكري فهل لنا من حج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم حجاج. وأيضا السبب الآخر الذي ذكره الشيخ أيضا صحيح في الآية 99 بعد 100، قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ذكر الشيخ أن قريشا كانوا يقفون بالمزدلفة ولا يقفون بعرفة مع سائر الحجاج، وهذا صحيح، صح عن عائشة رضي الله عنها أن كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة ولا يقفون بعرفة كسائر الناس، ميزوا. فقال الله تعالى من حيث أفاض الناس. التعليق التي بعدها في الآية 200 قال كذكركم آباءكم أي كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخر. هذا جاء في روايات عن بعض التابعين مرسلة، يعني ولكن تعرفون أن أسباب النزول إذا جاءت عن التابعين وكانت ولو أنها مرسلة وتعاضدت فإنها تكون حجة، فإنها تكون حجة. فهو صحيح إن شاء الله يعني أنهم كانوا، أن قريشا كانوا بعد حجهم يتفاخرون بآبائهم، فقال الله تعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الذي بعده في الآية 201 قال الله تعالى في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة نعمة وفي الآخرة حسنة الجنة لو عم بها، لأنه قد ذكر المفسرون أنواعا كثيرة، الحسنة الدنيا منها الزوجة الصالحة مثلا وغيرها، وحسنة الآخرة وأعظمها الجنة، فلو عم بها جميعا، ولذلك هي من أعم الدعاء، ولذلك هي من أعم الدعاء ومن أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت بذلك الحديث. ولذلك المؤلف قال الحث على طلب خير الدارين، المؤلف نص على هذا لم يرد التخصيص، قال في آخرها والقصد به الحث على طلب خير الدارين يعني كله. الآية التي بعده 202 قال الله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، في تنبيه على تفسير والله سريع الحساب، وأظنه موجود عندكم في نسختكم أو النسخة التي تظهر أمامكم، وهو تنبيه مهم في لأنه يظهر لي والله أعلم أن الإمام السيوطي وحد كلامه على كثير من المعاني المتشابهة والألفاظ المتحدة، فوحد كلامه وطابقه في كل مواضعه في الغالب في التفسير، وأيضا طابق أخذ ما قاله المحلي في تفسيره من ذلك وفعل مثله ونسخ مثله، هذا في الغالب. ومنه هنا والله سريع الحساب، فهنا في مواضع من هذا التفسير على الغلط قال السيوطي، وكذلك قال المحلي في غالب مواضع تفسير والله سريع الحساب أو في كلها، قال يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا. الغلط أنه ليس من أيام الدنيا، ليس من أيام الدنيا، قال لحديث بذلك، لا الحديث الذي ورد بذلك هو لعله سهو من مؤلف وتكرر لتكرر إعادته، وقد نبه على ذلك القاضي كنعان في قرة العينين وكثير من المحققين معلقين، ومنه نسختكم ونسخة أخرى عندي، قال فصحيح أنه نصف يوم ليس من أيام الدنيا، لا نصف يوم مقداره 50,000 سنة، ليس من أيام الدنيا، قد ثبتت في ذلك الحديث الكثيرة وذكر المحقق بعضها عندكم، فينبغي أن ينتبه لهذا. في الآية الثالثة بعد 100 في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، قال الشيخ رحمه الله بالتكبير عند رمي الجمرات. في سياق الحج هناك عدد من المواطن يشرع فيها ذكر الله، منها في الأيام المعدودات التكبير عند رمي الجمرات، ومنها في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، وعلى ذلك شبه الإجماع، على ذلك شبه إجماع المفسرين أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأن المعلومات هي العشر، وأن الأيام المعلومات هي العشر. فالذكر المشروع في أيام التشريق ليس هو التكبير عند رمي الجمرات حسب، وإنما أراد لعل المؤلف أراد التمثيل، وإلا فالتكبير في أدبار الصلوات في أيام التشريق داخل فيه ومقدم عليه، التكبير في أدبار الصلوات في أيام التشريق، وكذلك أيضا الذكر المطلق، ذكر هذا المقيد عند بعض الفقهاء، وكذلك المطلق أيضا كله داخل في ذكر الله في الأيام المعدودات في أيام التشريق. وكذلك أيضا هذا ذكره عامة المفسرين القدامى وغيرهم من مفسر السلف وغيرهم، ومما زاده ابن كثير أيضا ذكر الله، ذكر اسم الله على الأضاحي، ذكر اسم الله على الأضاحي والهدي ونحوها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. بعد ذلك في الآية الرابعة بعد 200 قال ذكر الشيخ لها سببا وهو أنها نزلت ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا والتي بعدها، ذكر لها سببا وأنها نزلت في الآخرة سيد شريك كان منافقا حلو الكلام إلى آخره، وهذا لم يثبت وإسناده ضعيف جدا، رواه الترمذي وغيره ولم يثبت له طريق، ولم يثبت في طريق بل هو ضعيف شديد الضعف. وأيضا في الآية السابعة في الآية السابعة بدل 200 ومن الناس من يشري في مقابله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ذكر أنها نزلت في صهيب وهو لا يثبت. كل الروايات الواردة فيه شديدة الضعف وبعضها ضعيف وبعضها ضعيف ولا تتقوى. وكذلك أيضا الآية التي بعدها في الآية 208 بعد 200 وهي قوله تعالى يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا يثبت نزولها في عبد الله بن سلام وغيره لما عظموا السبت وكرهوا الإبل بعد الإسلام، ولا يثبت ذلك عنهم. وأيضا في قوله في الآية 8 بعد 200 ولا تتبعوا خطوات الشيطان تزينه بالتفريق. خطوات الشيطان متعدد ومنه تزينه بالتفريق ومن، ولكن الشيخ يذكر المناسب للسياق، ولكن الشيخ يذكر أحيانا التفسير المناسب للسياق وإلى فيعم. وكذلك أيضا حكيم في صنع في الآية 9 بعد 200، وهذا كثير جدا في التفسير بحيث أنها مرت مرارا وستأتي مرارا، وغالب غالب ما فسرها به إن لم يكن كله فأنه فسرها بالحكمة في الصنع بالإحكام في الصنع، وهو أيضا الإحكام في الشرع من باب أبين خاصة في مثل هذه الآيات، وهو أيضا الإحكام وهو حكيم بمعنى حاكم، وهو حكيم بمعنى حاكم بين عباده، وهو حكيم من الحكمة أي ذو الحكمة، كل ذلك صحيح. وأيضا ذكر الشيخ في الوجه الآخر الذي بعده في الآية 11 بعد 200 ومن يبدل نعمة الله، ومن يبدل نعمة الله فسر نعمة الله أو مثل بها بالآيات لأنها سبب الهداية، قالوا من يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات، ولو لم يمثل بالآيات حتى لا يظن أنها خاص بها، لأن نعمة الله في قول عامة المفسرين ومن الطبري وغيره هي الإسلام وشرائعه والعمل فيه والدخول فيه ونحو ذلك، وتبديله هو الكفر، ومن يبدل نعمة الله تبديله الكفر، ونعمة الله الدخول في الإسلام كله. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فتبديله هو الكفر وعدم تبديله، ونعمة الله هي الإسلام. أيضا قوله في الآية 12 بعد 200 زين للذين كفروا من أهل مكة الحياة الدنيا بالتمويه، الأولى أن يكون عاما بأهل مكة وغيرهم، وأن يكون التزيين بالتمويه وغيره. قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الدين، هذا أبرز ما يدخل فيه، أبين ما يدخل فيه، ويدخل فيه سائر ما اختلفوا فيه. في الآية 14 بعد 200 ونزل في جهد أصاب المسلمين، هذا لا يثبت، وثبت عن قتادة لكنه مرسل عن، والمرسل من أنواع الضعيف، ثبت عن قتادة أنها في الأحزاب، أيضا لم يثبت بهذا الإسناد، لم يثبت بهذا اللفظ أنها نزلت في جهد أصحاب المسلمين، ولكنها نزلت في، قد ثبت عنه أنها نزلت في الأحزاب، وهو ضعيف وليس له شواهد. المرسل إذا تعدد الطرق وجاء من وجوه مختلفة يمكن أن يكون ثابتا أو يدل له أن له، لكن هذا ما روي إلا عن قتادة مرسلا، صح عن قتادة مرسلا، فلا يتقوى لأن المرسل على الراجح من أنواع الضعيف. في 15 بعد 200 يسألونك ماذا ينفقون، قال والسائل عمرو بن جموح، هذا أظن في النسخة التي عندكم علق عليها أنه رواها، أن الرواية هذه من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس، وهي موضوعة، وهي موضوعة ذكر ذلك في ذكر ذلك مصنف الاستيعاب، وروي أنها نزلت في غيره بأسانيد ضعيفة، لكن ليس، لكنه هو موضوع، الزعم أنها نزلت في عمرو بن جموح موضوع، لأنه من طريق النسخة المعروفة سلسلة الكذب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهي مشهورة ومعروفة وهي من النسخ المشهورة بالموضوع في التفسير، ولكن روية عن غير ابن عباس بأسانيد ضعيفة وليست موضوعة في غير هذه القصة. وعلى كل حال لم يثبت فيها سبب، فتبقى عامة يسألون كما لا ينفقون. أيضا في الصفحة التي بعدها في الوجه الذي بعده في الآية 16 بعد 200 فيها قصة نزول، في 16 بعد 200 في آخرها ذكر قصة نزول، وهي قوله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه، وقد علق في النسخة التي تظهر أمامنا، علق المحقق وأنا نسختي أيضا كذلك، نسختي أنا هي نسخة صفير الرحمن باركفوري، وهو من المختصين بالسيرة، وقد بيّن أن سرية عبد الله بن جحش لم تكن أول السرايا بل كانت خامسة السرايا وثامنة التحركات العسكرية، وذكر على السير أنهم قتلوا الحضرمي في آخر رجب، أي يعني حتى التاريخ في نظر الذي ذكر السيوطي والتبس عليهم بأول يوم من شعبان، وليس كما ذكر السيوطي في في فيما يظهر من صحيح السيرة. فهذه ف يعني أيضا لم كل الروايات الواردة فيها، كل الروايات الواردة فيها أن أنا طبعا أنا أتكلم في صحيح السيرة في القصة، ولكن أن تكون الآية نزلت لها لم يثبت، بس يثبت في ذلك سبب صحيح. ولو رجعتم الاستيعاب في المجلد الأول من 150 إلى 158 ذكر عدد من الروايات ليس فيها رواية صحيحة واحدة. قال والفتنة سبت عشر ومائتين، قال والفتنة أكبر من القتل، الفتنة الشرك. نعم هذا هو الظاهر، ولكنه تصدق على ما دونه، تصدق على ما دونه وهي بقدرها، ولذلك يفسرها بعض المعاصرين مثلا بما يسمى بالغزو الفكري وغيره، فتنة الإنسان عن دينه بالكفر وغيره. في التاسع عشر بعد المائتين قال يسألونك عن الخمر والميسر، هذه لا قصة نزول ذكرها هي أشار إليه الشيخ وهي موجودة في التحقيق عندكم، ولكن قول الشيخ أنه ولما نزلت شاربها قوم وامتنع آخرون هذا ليس بصحيح، لما نزلت شاربها قوم وامتنع، لكنه مفهوم لم يرد في قصص نزولها، ولكنه مفهوم من سياق الروايات، تدرج الروايات أو تدرج الآيات في تحريم الخمر. وقوله تعالى قل العفو أي الفاضل عن الحاجة، وهذا ولا تنفقوا الفاضل عن الحاجة، ولكن في وجه آخر ذكره بالكثير وغيره أنه الأفضل وليس الفاضل، الأفضل وليس الفاضل. قال والكل يرجع إلى الفضل، قال ابن كثير والكل يرجع إلى الفضل. والظاهر أن العفو ليس مجرد الفضل الفاضل، وإنما هو ما سهل وتيسر وأتى من غير تكلف واطمأنت النفس ورضيت وأخرجته عن قناعة وطيب نفس. هذا الظاهر والله أعلم، وإن كان قد جاء في الأحاديث الصحيحة التي تدل على الأمر بإخراج ما زاد عن حاجة الإنسان، كحديث الحديث الذي صححه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف. في حديث آخر من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، إلى أن قال ذكر أصنافا من المال، حتى قال الراوي حتى رأينا أنه يعني لا عذر لأحد منا في فضل، أو كلمة النحو. الصفحة التي بعدها الوجه الذي بعده في الآية الثانية والعشرين، في الآية الآسف في آخر الآية العشرين قال حكيم في صنعه وقد سبقت. في الآية الواحدة والعشرين بعدها قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال الشيخ رحمه الله لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وترغيب في نكاح الحرة، لا يوجد بذلك رواية ولا ضعيفة، حتى لا يوجد رواية النزول حتى في الاستيعاب وغيره، لا يوجد لا رواية ولا موضوع ولا ضعيفة، لم يرد رواية في سبب نزولها، لكنه لعله أخذه من السياق. ولكن تعرفون أنتم أن العبرة أن القول في الأسباب موقوف على السماع، حتى لو كان ضعيف أهو من أن يجتهد فيه، فالقول في الأسباب موقوف على السماع، ولا يمكن أن يستنبط يستخرج من الآية قصة نزول. فيعني الظاهر والله أعلم أنها نزلت ابتداء، نعم جاءت روايات ضعيفة ولكن ليست كما ذكر المؤلف، جاءت روايات ضعيفة ولكن ليس في العيب على من تزوج أمة وترغيب في نكاح حرة أو مشركة. الآية التي بعد الثانية والعشرين بعد المئتين قال الشيخ رحمه الله يعني اتركوا وطعهن، هذا طبعا ثبت في حديث مسلم عن أنس أن اليهود كانت أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية يسألونك عن المحيض، هذه قصة نزول صحيحة، قال يسألونك عن المحيض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت، يعني جامعوهن يعني اجتمعوا معهن في البيوت ولا تطردوهن من البيوت كما كانت اليهود تفعل. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح، ولم يثبت فيها سبب نزول غير هذا. لكن الآية التي بعدها وهي الثالثة والعشرين بعد المئة جاءت روايات كثيرة جدا وصحيحة، وحتى في ظني أن من أكثر آيات القرآن تعددت أسبابها الصحيحة وتقاربت. ولكن رجح المزيني في المحرر، دكتور مزيني رجح المحرر رواية جابر، حديث جابر قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبرها كان الولد أحول، من دبرها يعني من خلفها في قبرها يعني في موضع الحرث. قال كانت اليهود تقول إذا جاء الرجل امرأته، إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم، فنزلت حرث لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا وباركا كله جائز، لكن بشرط أن يكون في المأتاء. وهذا في الصحيحين، حديث جابر في الصحيحين، وجاء في حديث صحيح في النسائي وغيره عن عمر بن الخطاب أنه هو سبب نزول هذه الآية. قال هلكت يا رسول الله، قال له رسول الله وما أهلكت وما أهلكك؟ قال حولت رحل البارحة. فلم يرد، شوف عرض كما قال الشيخ قبل قليل من الأدب اللفظي، فلم يرد عليه، فأوحى الله إلى رسوله نساؤكم حرث لكم. قال عليه الصلاة والسلام أقبل وأدبر وأقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة، واتق الدبر والحيضة. وصح عن أم سلمة قالت لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان للمهاجرين طريقة وللأنصار طريقة في اتيان النساء، كان المهاجرون يجبون يعني يأتون النساء على وهن على وجوههن ومن خلفها في قبرها. وقال وكانت الأنصار لا تجبي، وكانت الأنصار لا تجبي. وفي رواية صحيحة أخرى أن كانت النساء تأتي أن الأنصار كانت تأتي نساءها على حرف أو على جنب، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، تزوج أنصارية هذا الرجل فأرادها فأبت حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل المهاجري وهي أنصارية، فلم يتعودوا على ذلك، فسألت الرسول فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستحت أن تسأله، فسألت أم سلمة فسألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية نساءكم حرث لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا في صمام واحد، إلا في صمام واحد. وجاءت حديث كثيرة صحيحة في هذا المعنى في الآية 32 بعد 200، في الآية 31 بعد 200 قال والحكمة ما فيه من الأحكام. وهذا تكرر كثيرا في الكتاب ونبهت عليه في الآية 29 بعد 200 وبعد مرتين، وفسره في جميع مواضعه بما فيه من الأحكام، فجعل ويعلمهم كتابي القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام. والظاهر وذكرت هناك أن الحكمة هي العلم بأحكام الله التي لا تدرك إلا بالسنة، ولذلك قال من قال إنها السنة، وذلك فهي الفقه في الدين والمعرفة به وبالسنة. ثم ذكر بعد في 32 بعد 200 سبب نزول صحيح للآية، ولكنه عزاه إلى الحاكم، وهو في البخاري، وهو في صحيح البخاري. في هذه الصفحة والصفحة التي قبلها والتي بعدها تكرر لفظ المعروف في هذه الصفحة 5 مرات، والتي بعدها 3 وأكثر، والتي قبلها مرة. ولفظ المعروف الظاهر والله أعلم المفسر يفسره بالمعروف شرعا، المعروف شرعا، وهو أحسن من أحسن تفسيراته، ولكن من المعروف شرعا إذا لم يكن في الشرع تقديره المعروف عرفا، المعروف عرفا أو المعروف عقلا إذا كان الشرع يقره، إذا كان الشرع يقره، لأن ذلك يختلف باختلاف العادات من الرجل للمرأة، ويختلف اختلاف أشخاصهم وزمانهم وأحوالهم وأماكنهم، فالظاهر أن ذلك كله داخل في المعروف شرعا. بعد ذلك في الصفحة التي بعدها في الصفحة التي بعدها قال في الآية 37 بعد 200 أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا من تطبيقات الأسباب الاختلاف في التفسير، يضربونه مثلا للاختلاف في التفسير بسبب الإجمال، لأن الذي بيده عقدة النكاح صادق على الزوج وصادق على الولي، لأن الزوج بيده أن يطلق وبيده أن يراجعها في العدة، والولي بيده تزويجها ابتداء وبيده تزويجها إذا خرجت من العدة، إعادتها إلى زوجها إذا خرجت من عدتها بعقد جديد ومهر جديد إذا انتهت عدتها. فهذا والأكثرون سلفا وخلفا ومنهم الإمام الطبري على أنه الزوج، أن الذي بيده عقدة النكاح أنه الزوج. الصفحة التي بعدها في الآية، في الآية 38 بعد 200، قرأ قانتين أي مطيعين، أي مطيعين. القنوت هو خضوع مع طاعة، وقد ورد في القرآن 13 مرة في جميع مواضعه بهذا المعنى. ولذلك هو أورد حديثا ضعيفا جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قنوت في القرآن فهو طاعة، ولكنه ثابت عن السلف، ولكنه صحيح بالتطبيق. هذه القاعدة من كليات القرآن اللفظية التي تتبع الباحث بريك القرني في رسالته الكليات الألفاظ في القرآن، وغير ممن تكلموا في كليات الألفاظ ويرى وانتهى إلى أنها كلية تامة صحيحة، يعني تامة يعني مضطردة، خاصة إذا فسرنا قنوت الكائنات لله تعالى بمعنى العبودية والخضوع. وهذا هو الظاهر لي والله أعلم، يعني أن كل قنوت في القرآن فهو طاعة مع خضوع. أيضا فسر حكيم في صنع في الآية 40 بعد 200، وقد تكرر هذا كثيرا. ليس عندي تعليق في الصفحات التي بعدها. في الآية 53 بعد 100 قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ليس فيها تعليق إلا أنه قال وأيدناه بروح القدس، وهذا في أماكن متعددة، وسبقت آية في هذا، وبين السيوطي رحمه الله قول الراجح فيها وأنه جبريل، وأن روح القدس هو جبريل عليه السلام، ولكنه قال يسير معه حيث سار، وهذا يحتاج إلى دليل، ولكن كونه جبريل وأرجح الأقوال، وإن كان أيضا قيل إنه الاسم الذي كان يحيي الموتى، وقيل إنه الإنجيل وغير ذلك. الآية 54 بعد 200 قال أنفقوا مما رزقناكم زكاته، والظاهر أنه أن مراد السيوطي رحمه الله معنى الآية هو ما هو الظاهر الغالب من إطلاق آيات القرآن في بذل المال في وجوه الخير. الظاهر أن آية أنفقوا مما رزقناكم صادقة على بذل المال في كل وجوه الخير، الزكاة الواجبة والصدقة التطوع، والعلماء هم الذين فرقوا بينهما فسموا هذه زكاة وهذه صدقة تطوع. وإلا الصدقات كما سبق بدرس الأمس أو قبله في لغة القرآن هي حقيقة أيضا في الزكاة. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء، وقال خذ من أموالهم صدقة، فهذا الظاهر والله أعلم. قال والكافرون هم الظالمون، الكافرون بالله أو بما فرض عليهم، لا هم الكافرون بالله. وأما قول أنهم كافرون بما فرض عليهم دون أن يكونوا كفارا بالله فهذا ضعيف، ولعل الشيخ ذكره طبعا لم يرجحه، إنما رجحه واختار أنهم كافرون بالله، فهذا الوجه ليس بقوي. ولعل الذي ذهب إليه لأن الكافر غير الظالم في عرف الناس، يعني الكافر غير الظالم في عرف الناس، ولكن في عرف القرآن يغلب إطلاق الفسق على الكفر ويغلب إطلاق الظلم على الكفر. في عرف القرآن يغلب إطلاق الكفر الظلم على الكفر والفسق أيضا على الكفر. غالب آيات القرآن التي فيها الفسق ليس الفسق الاصطلاحي الأصولي أو الفقهي أو العقدي، وإنما هو الكفر وما دونه، ولكن غالبا يطلق على الكفر. كذلك الظلم أيضا، قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال على عز وجل ومن أظلم مما فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت إلى آخر الآية هي في الكفار، وقال تعالى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلى رجل مسحورا، وقال فأبى الظالمون إلا كفورا، قال ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكثير في القرآن إطلاق الظلم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي وغيره من آيات ومن أظلم. فالظاهر والله أعلم أنه لا حظ لهذا القول أن الكافرون بما فرض عليهم من النظر. الآية التي بعدها هي الثناء 55 بعد 200، وهي قول آية الكرسي، وهي آية الكرسي وفيها مسألتان. الأولى قال المؤلف رحمه الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قال وما خلفهم أي من أمر الدنيا والآخرة، فكأن قوله من أمر الدنيا والآخرة تفسير لما خلفه وليس بظاهر. الظاهر أن السيوطي رحمه الله أراد تفسير ما بينهم ما بين أيديهم أيضا وما خلفهم، ولكنه جمعهما لأجل الخلاف القوي في ما بين الأيدي وما بين وما خلف. فإن من العلماء ما يقوم بين أيديهم للآخرة وما خلفهم للدنيا، ومنهم من يعكس. وكل ذلك صحيح اللغة، هما استعمالان مبنيان على اختلاف الاعتبار في تمثيل ما بين الأيدي وما بين الأيدي والخلف، لأن ما بين يدي المرء ما أمامه، فقد يكون الآخرة أمامه، قد تكون الآخرة، ويغلب على الغالب أنها تطلق على ما يستقبله، وما خلفه وما وراء ظهره فهما من قطع عنه ولا يشاهده. وعلى كل حال مقصود الآية واضح، وذاك السيوطي قاله يعني معناه أنه يعلم كل شيء، يعني يعلم كل ما يتعلق بهم. ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يعلمون شيئا من معلوماته، أي لا يعلمون شيئا. هذا وجه في تفسيرها صحيح وقوي، وهناك وجه صحيح آخر وينبغي الحمل عليهما، لأنه إذا كان النص يحتمل المعنيين على السواء ولا ينافي أحدهما الآخر أو يجوز الحمل وأمكن الحمل عليهما جميعا فيجب الحمل عليهما جميعا. فإن قوله تعالى لا يحيطون بشيء من علمه يعني من علم نفسه، يعني لا يعلمونه على حقيقته علم صفاته إلا ما علمهم. وهالوجه الآخر أنهم لا يحيطون بشيء من علمه أي معلوماته الذي قال المؤلف أو معلومه، يعني كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، يعني لا يعلمون شيئا إلا ما علمهم. فلا يحيطون بشيء من علمه أي من معلوماته من مما يعلم ولا يعلمون، أو لا يحيطون بشيء من علم نفسه، لا يعلمونه إلا كما علمهم، لا يعلمون عنه إلا ما علمهم. فكلاهما صحيح معتبر، لا يحيطون بشيء من علمه أي معلومه، أو لا يحيطون بشيء من علمه أي علم صفته. هذا بالنسبة للآية 55 بعد المئتين. الآية 56 بعد المئتين فيها وقفة مهمة، وهي قوله تعالى لا إكراه في الدين. قال السيوطي رحمه الله على الدخول فيه، لا إكراه في الدين أي على الدخول فيه، وتنبيه جيد، يعني أخرج به الدخول فيه، أخرج فيه الإشكال الذي قد يريده بعضهم على حد الردة فيظن أنه متعارض بهذه الآية. فالسيوطي فسر لا إكراه في الدين، حملها على معنى على الدخول فيه، أما المرتد فقد دخل فيه، فهو الإكراه على البقاء عليه وليس على الدخول فيه، لعل السيوطي عبر بهذه العبارة لأجل ذلك. ويبقى من مما يورد عليها خاصة عند المعاصرين الكلام في الوثني، فإنه مأمور بالدخول في الإسلام بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث وغيره من الأدلة. فهذا إكراه له، فما الجمع بينه وبين قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ هو السيوطي رحمه الله حل هذا الإشكال بأن بين سبب نزول هذه الآية، فإنها نزلت، وهو السبب الذي ذكر الشيخ رحمه الله سبب صحيح عن ابن عباس، روي عن ابن عباس وعن غيره، قال ابن عباس كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاتا، المقلات هي النزور التي يعيش للولد القليل من الولد أو لا يكون لها ولد أو لا يموت جميع الولد. والسبب ضمن مذكور عندكم في الصفحة الظاهرة أمامكم. قال كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة، طبعا الصفحة التي أمامي الآن فيها في تعليق المحقق إشكال، لأنه وضع نجمة في سبب نزول فذكر هذا السبب الصحيح، ووضع رقما على السبب الذي ذكر السيوط وذكر سببا ضعيفا جدا، ولا داعي لهذا، كان ينبغي ذكر السبب الصحيح الذي أشار إليه السيوط هناك ويكفي عن ذكر السبب الضعيف. المهم أنا أردت التنبيه حتى لو ضربتم على السبب الضعيف إذا كانت عندكم نسخة. المهم أنه عن ابن عباس قال كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يعيش لها ولد، فجعلوا على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير، لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهم من أبناء الأنصار، يعني من أبناء الأنصار الذين أمهاتهم أرسلت فيهم إلى اليهود ليكونوا خدما لهم أو ليسترضعوهم في قول بعض العلماء شراح الحديث. قالوا فقالوا لا ندع أبناءنا، قال الأنصار لا ندع أبناءنا، يعني لا نريد أن يذهب أبناؤنا الذين كانوا في اليهود ومع اليهود أن يذهبوا معهم يجلون معهم. فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين، هذا إسناد صحيح لا علة فيه، رواه أبو داود والنسائي وغيره، وإسناده صحيح لا علة فيه ولا لا مطعن فيه. فبناء عليه يكون ظاهر الآية أو سبب نزول الآية لا إكراه في الدين أن لها محمل خاص يدل له سبب النزول، وهو أنه لا إكراه، لا تكرهوا أولادكم على اليهودية والنصرانية، وهذا لا إشكال فيه ولم يرد دليل يعارضه، لأن اليهود والنصراني لم ترد الشريعة بإكراه على دينه، ولكنها وردت بإجباره على دفع الجزية إن لم يدخل في الإسلام، فإذا ليس هناك إكراه ملجأ. فإذا أرجح الأقوال عندي أن تكون الآية خاصة في سبب نزولها، والدليل على تخصيصها به أن الوثني خارج منها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس وغيرها من أدلة، وأن المسلم الذي يريد تغيير دينه فيه الحديث الوارد مثل من بدل دينه فاقتلوا، فهؤلاء خارجون منها، فلم يبقى إلا الكتابي، فلم يبقى إلا الكتابي. وأما قول ابن كثير لما ذكر هذا السبب نزول فقال وهي عامة فيه وفي غيره، فهذا لعله لأن ابن كثير يرى أن الآية منسوخة والله أعلم، لأن العلماء لهم في الجواب عن حديث عن ظاهر التعارض بين أمرت أن أقاتل الناس وآية لا إكراه في الدين لهم مأخذان، المأخذ الأول أو تخريجان، التخريج الأول أن تكون الآية منسوخة، وهذا فيه نظر إذ لا يصاروا إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع ولا تعذر والله أعلم. فالذي أرى والله أعلم هي مسألة مهمة في عصرنا أن يقال لا إكراه في الدين، يعني لا تكره اليهود والنصارى على الدخول في الإسلام، لأن الآية فيهم، لأن الآية فيهم سبب نزول نزلت فيهم، والسبب صحيح لا مطعن فيه، صحيح لذاته. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، طبعا هذه مسألة مهمة لأن من أعظم المباحث المعاصرة يعني الاستدلالات الخاطئة بالقرآن والسنة، وكثير من الناس يستدلون بهذا الاستدلال خاطئا على الحرية العقدية، كثير من الناس، وقد بيّن ذلك الشيخ الحقيل في كتاب اسمه الاستدلال الخاطئ بنصوص الكتاب والسنة على قضايا الحرية، وهو كتاب كبير نحو 700 صفحة لو رجعتم إليه في هذا المسألة طال جدا فيها، وغيري أيضا بحثوها وكتبت فيها كتب هذه المسألة في هذا العصر. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت، قال الشيخ الطاغوت الشيطان أو الأصنام، وهو يطلق على المفرد، يعني علق عندكم على أن كلام ابن القيم جيد، وهو أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ننتقل للصفحة اللي بعدها وليس عندي فيها تعليق، إلا أنه فصل في مواضع كثيرة في آياتها، في آيات هذه الصفحة بتفصيلات بين المحقق في بعضها عندكم على أنه دافع على قاعدة ما أبهمه الله فلا فائدة من بيانه، وهي قاعدة صحيحة مضطردة تماما، أنه لا يوجد آية في القرآن أبهمها الله ثم احتجنا إلى الروايات الإسرائيلية في بيانها. وكذلك أيضا الصفحة التي بعدها في آية 260 في فأخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا إلى آخره، وكذلك أيضا لا خوف عليهم ولا يحزنون علقت عليها في درس سبق. ثم الصفحة التي بعدها وهي قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في الآية 67 بعد 200، 67 بعد 200 قال أنفق مما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار، لأنه أكثر ما يخرج من الأرض في ذلك الوقت، ولذلك السيوطي مثل به ولم يرد أنه جميع ما يخرج من الأرض مما ينفق من خيراتها. قال واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم، لأنه السياق، السيوطي لم يرد الحصر ولكن أراد المعنى المناسب للسياق، واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم وغني عن كل شيء وحميد محمود على كل حال. في هذه الآية لا سبب نزول صحيح ذكره الشيخ عندكم التعليق، وحديث البراء بن عازب قال نزلت فينا نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، كان الرجل يأتي من نخله على قلته وكثرته، وكان الرجل يأتي بالقنو. القنو يعني هو الذي فيه ثمرة النخل، والقنوين، فيعلق في المسجد. فكان أصحاب الصفة أو أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاء القنو فضربه بعصا فيسقط البسر والتمر فيأكل منه. وكان ناس ممن لا يرغب في الخير، وهذا هو السبب، يأتي بالقنو فيه الشيص والحشف. الشيص هو التمر الذي لا نوى فيه لأنه لم يلقح، الشيص معروف إلى الآن عند أصحاب النخل، والحشف هو التمر الرديء، التمر الرديء. وبالقنو قد انكسر، لأنه أحيانا يثقل التمر في إدانه، يثقل على القنو فينكسر القنو فيفسد التمر. قال وبالقنو قد انكسر فيعلقه. فأنزل الله يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا إسناد صحيح وسبب وصيغة صريحة. وروي أيضا في سند صحيح آخر أنها نزلت في قوم كانوا يشترون الرخيص ويتصدقون به، يذهب إلى السوق ويشتري الرخيص يتصدق به ولا يشتري من الغالي أو الجيد. فكل هذه أسباب نزول صحيحة. أما ننتقل للوجه الأخير ونختم به، في الآية 72 بعد 200، ولما منع النبي صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين ليسلموا، هذا لا يوجد فيه إسناد صحيح إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما منع من التصدق على المشركين ليسلموا، ولكن الصحيح في أسباب النزول أنهم كرهوا ذلك، أن الصحابة كرهوا التصدق على المشركين ولم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجيد أن يعلق على ذلك. ومما روي في ذلك يعني عن ابن عباس في رواية صحيحة أنهم كانوا يكرهون أن يعطوا أنسابهم من المشركين، الأنصار كانوا يكرهون أن يعطوا أنسابهم من المشركين الأنصار والمهاجرين، فنزلت هذه الآية، كانوا يكرهون أن يعطوهم كراهة شرعية. وفي أيضا رواية أخرى صحيحة أن في أناس من الأنصار كان لهم أقارب من اليهود، وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم، يريدون أن يسلموا، فنزلت هذه الآية. وجاءت رواية ضعيفة غير هاتين الروايتين، هاتين الروايتين صحيحتين، ولكن جاءت رواية ضعيفة بهذا المعنى. ليس في رواية واحدة منها فيما أعلم إلا رواية واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو منع، لكن روي عن ابن عباس من بسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن لا نتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية. ليس في أنه سبب نزولها، ولكن في أن النبي صلى الله عليه وسلم بسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، إذن الصحيح في نزولها أنهم هم كانوا يكرهون ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن لا يتصدقوا إلا على المسلمين حتى نزلت هذه الآية، فلم يأمرهم أن لا يتصدقوا إلا على المسلمين. في الآية 76 بعد 200 قال الله تعالى والله لا يحب كل كفار أثيم. قال كفار بتحليل الربا. هذا من ميزات هذا التفسير أنه يفسر بالسياق، فذكر المعنى المناسب للسياق وهو قولهم أحل الله البيع وحرم الربا، وهو قولهم إن الربا حلال، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وإلا فالآية عامة وتصح يصح الاستدلال بها على كل كفر. في الآية التي بعدها 78 بعد 200 نزلت لما، وهي آية اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان له من قبل. هذا لم يقع، الصحابة رضي الله عنهم المعروف عنهم من خلال أسباب النزول الصحيحة استخرجت 10 أسباب تدل على سرعة انتشار الصحابة للقرآن مباشرة بعد نزوله، كقصة الخمر وقصة اختمار نساء الأنصار وغيرها، في 10 أسباب ظاهرة. وأما هذا الكلام الذي ذكره الشيخ فلم يثبت، بل غالب الروايات الضعيفة فيه ليس فيها أنهم طالبوا، في رواية واحدة فقط وضعيفة مرسلة وفي علل أخرى أن بعض الصحابة طالبوا، جاء ذلك عن العباس وخالد بن الوليد وعثمان، وكل ذلك باطل عنهم، كل ذلك لا يثبت عنهم ولا يليق نسبته إليهم، فلم يطالب أحد من الصحابة حتى يثبت في ذلك خبر، وقد تتبعت ذلك ولم أراه ثبت. في الآية 80 بعد 200 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال الله تعالى خير لكم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أحسن المؤلف أيضا وأبدع في التفسير بالسنة، في تميز في هذا القسم في التفسير بالسنة، وقد بيّن رحمه الله نوعا من أنواع الخيرية في الآخرة لمن أنظر مؤسرا أو خفف عنه، وما جاء في صحيح مسلم من أنظر مؤسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا من ميزات هذا التفسير. أيضا في بالنسبة للآية التي بعدها آية الدين ليس فيها تعليق. الآية التي بعدها في صفحة 88 في الآية 83 بعد 200، الآية 83 بعد 200، من ميزات هذا التفسير أيضا الظاهرة أنه في هذه الآية قال في تفسير فرهن أو فريان، قال وبينت السنة جواز الرهن في الحضر ووجود الكتاب، لأنه قيد أن الله تعالى قيده بقول وإن كنتم على سفر، فهذا القيد الأول، ولم تجدوا كاتبا فهذا القيد الثاني. فبين المؤلف أن هذه القيود ليست احترازية، بين المؤلف هنا أنها ليست قيودا احترازية بالدليل السنة، وهذا من أحسن ما يكون في هذا التفسير وفي غيره من التفاسير. في الآية في آخر كلامه على الآية 85 بعد 200 قال ولما نزلت الآية التي قبلها، هذه في الآية 85 قال ولما نزلت الآية التي قبلها، يقصد الآية 84، يقصد الآية 84 وهي لله ما في السماوات وما في الأرض، ولا يقصد هذه الآية لأنه تكلم في آخر، وإنما يقصد الآية 84 بعد 100، لأن القصة الحديث ثبت بذلك في صحيح مسلم. ولكن قوله لما شك المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة، في مسلم لما نزلت لله ما في السماوات والأرض اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ثم بركوا على الركب، ففيه اشتدادها عليهم وليس فيه الوسوسة، ولكن ذلك جاء في روايات أخرى ضعيفة. شكاية المسلمين من الوسوسة هذا جاء في روايات ضعيفة مذكورة في استيعاب في بيان الأسباب وغيرها، ولكن الذي في مسلم أنه شق عليهم، أنها شقت عليهم. في الآية التي بعدها وهي 86 بعد 200، في الآية 86 بعد 200 قال فانصرنا على القوم الكافرين بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، ورائع جدا هذا أيضا لأنه ذكر نوعي النصرة، النصرة المعنوية والانتصار في القوة المعنوية والانتصار في القوة الحسية، قال بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم بالأمرين، بإقامة الحجة أولا، ولذلك ينبغي على الداعي أن يستحضر هذا وهذا.